السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، يعني الكهرباء جاءت، أرجو يعني إن هي ما تمشيش. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس 27 من اجتماعنا على القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد الخامس، نحن في صفحة 487. وأحببت بين وقت وآخر في هذه المجالس أن نذكر الطلبة الكرام بالعناية بكتاب الله تبارك وتعالى، وبأهم المقاصد من هذه الدورة الخاصة بالمرور على كتاب الله تبارك وتعالى كاملا من خلال تفسير، يعني هذا التفسير يكون مقدمة لطالب العلم إذا أراد أن يطلب علم تفسير القرآن، وهو كذلك مقدمة قبل الدخول في معهد السنن والآثار الذي نعزم فيه بإذن الله تبارك وتعالى على قراءة كتب السنن من أول موطأ الإمام مالك إلى كتاب المجتبى للنسائي. فأحببت قبل أن نبدأ في هذا المعهد أن أتأكد أن طلبة العلم الكرام لهم عناية بكتاب الله تبارك وتعالى، أقصد يعني الطلبة الذين سيشاركون معي في هذه الدروس. أردت أن يعلم كل طالب منهم أن العناية بكتاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون الأصل الذي يجمع معه غيره. فيمكن أن نقدم مقدمة موجزة إن شاء الله نذكر فيها بأمر العناية بالقرآن العظيم وبأثر هذا القرآن على الشاب المسلم وعلى طالب العلم بشكل عام. أبدأ مع قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كثيرا ما أنبه على أن الطالب لا يصبر على علم من العلوم، أو الإنسان عموما لا يصبر على شيء إلا بقدر علمه بأثر هذا الشيء عليه. فكيف تنظر إلى القرآن العظيم؟ انظر إلى هذا القرآن بعين الوحي. الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن العظيم عظم أمره وأراد أن يكون القرآن في قلبك معظما. فربنا سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن القرآن يصفه بأوصاف: أنه النور المبين والبرهان والحق المبين والكريم والعظيم والكتاب وأنه الكتاب المنير والهدى والفرقان والذكر الحكيم وأحسن الحديث، ووصفه بأنه عزيز وكريم ومبارك وموعظة وصراط مستقيم، ووصفه بأنه لا ريب فيه وأنه حبل الله وأنه كذلك روح وأنه بصائر وأنه كذلك تنزيل من حكيم حميد وأنه أحكمت آياته وأن الله تبارك وتعالى لم يجعل له عوجا، وكذلك قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال تبيانا لكل شيء، وصفه الله بأنه القيم لينذر ويبشر وأنه الحاكم وأنه المهيمن على كل ما سبق من الكتب. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه أنزل هذا القرآن لعلهم يتقون، لعلهم يتذكرون، وأن الله تبارك وتعالى يثبت به الفؤاد، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام وغير ذلك. إذن المسلم ينبغي أن ينظر إلى هذا القرآن العظيم على أنه الهدى والنور والبينات والفرقان والموعظة والتبصرة. لا ينبغي أن يحصر عمله مع القرآن العظيم في مجرد التلاوة أو في الحفظ أو في تحسين الصوت، بل هذا القرآن هو الروح. لذلك عمر رضي الله عنه كان يؤكد على هذا المعنى، وكان يقول: فإن يكن محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله به محمدا، وفي رواية: فخذوا به تهتدوا. إذن ينبغي أن تعلم أن القرآن هو الأصل الذي يبدأ منه ويجمع معه غيره. يعني أنت إذا خلص لك في اليوم أي وقت فلا بد أن تجعل أول ما تعمل في هذا الوقت هو تعلم كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال إيه؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبين منزلة تعلم الآية في صدر المؤمن. فخرج على أهل الصفة كما في حديث عقبة بن عامر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، يعني ناقة عظيمة السنام، وهذا كان من خير مال العرب. قال: فيأتي منها بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا: يا رسول الله، نحن نحب ذلك. يعني قال أهل الصفة، ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أهل الصفة وكانوا فقراء، يبين لهم منزلة العلم بكتاب الله أو بآية واحدة منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون تعلم آية من كتاب الله، كيف تكون منزلتها في قلب المؤمن. فهذا الأمر مهم جدا لطالب العلم، خصوصا في هذا الوقت كثير من الشباب، وأنا أخالط يعني مئات الشباب إن لم يكن آلاف الشباب في طلب العلم، ورأيت أن كثيرا منهم علاقته بالقرآن فقط أنه يقرأ وردا مثلا بعد صلاة الفجر 5 صفحات أو حتى 20 صفحة وينقطع عمله مع القرآن. فأنا أستغرب من ذلك، لأن القرآن هو الأصل الذي يبدأ منه ويجمع معه غيره. يعني نحن نتعلم كل العلوم لأجل أن نتعلم هذا الكتاب، فنحن نتعلم لسان العرب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصول الفقه والفقه والسيرة، ونتعلم كل العلوم لأجل أن يحسن تعلمنا لهذا الكتاب العظيم. فإذا هذا الكتاب لا بد أن تعلم ما هي شعب العلم به، فالإيمان به والتمسك به واتباعه والاستقامة عليه والإيمان وتصديق أنبائه والاستجابة لشرعه وأن نعقل أمثاله وأن نعتبر بقصصه، وكذلك تلاوته وتعلم أحكامه ومدارسته وحفظه وتعاهده والمهارة به والصلاة به وتعلم تفسيره وتعليمه ونشره وبثه بين الناس ورد الشبهات عنه. فالأمر كبير جدا، ليس الأمر محصورا في مجرد أن تقرأ شيئا من الآيات، يعني كما يقول بعض الناس نتبرك بالقرآن في الصباح وانتهى الأمر. لا، هذا الكتاب هو الأصل. وكم من الناس من يبذل لتحصيل ترف في معاشه يفكر ويخطط ويدبر ويسعى، وبين يديه كتاب الله تبارك وتعالى لا يطلبه ولا يتعلمه. وأنا دائما أقول، يعني إذا كان الله تبارك وتعالى اختص أنبياءه بالوحي، فكذلك الله سبحانه وتعالى يختص من عباده من يعلمهم كتابه ويهديهم لنوره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره. طبعا تكلمت كثيرا عن الأمور التي نطلبها من القرآن، لا أريد أن أكررها، ولكن ألفت النظر إلى هذا الأمر لأنه مهم جدا، وهو أن طالب العلم إنما يأخذ من الكتاب بقدر ما يطلب. طبعا وكل ذلك بمشيئة الله، قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فطالب العلم يجمع بين استهداء الله والأخذ بالأسباب. فهذه الأسباب منها أسباب عامة مثل دوائر كلما اتسعت تعين الطالب على تعلم القرآن، مثلا العلم بلسان العرب، العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بسيرته وسيرة المؤمنين من المهاجرين والأنصار، العلم بآثار الصحابة، جمع كلام المفسرين. يعني لا بد أن نعلم ما هي الكتب التي نرجع إليها، الكتب المسندة مثل كتب التفسير من كتب السنة، كتب التفسير من كتب السنة دي مهمة جدا، كذلك تفسير عبد الرزاق بن أبي حاتم الطبري، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن تيمية، ابن القيم، البقاعي، الشنقيطي السعدي، طاهر بن عاشور، وكذلك كتاب التفسير المحرر. يعني بقدر ما يكون عندنا يعني مقدمات للعلم بالقرآن، هذه مقدمات عامة. لكن ننظر إلى السورة نفسها فنطلب منها زمن النزول وفيما نزلت وأين وفيما نزلت وما هي أهم ما نزلت له، وكذلك العلم بالواقع أو حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول السورة، وكذلك اسم السورة وفضائل السورة ومطلع السورة وما اشتملت عليه السورة من الأمور، وما الذي تكرر في السورة، وما الذي استدل له في السورة وقامت عليه الحجج، وأسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وسننه في السورة، وأثر هذه الأسماء في السورة، كذلك الأنباء والقصص، وكذلك الأحكام والتشريع والأخلاق والأعمال والأمثال المضروبة والوعد والوعيد والمحكمات والقواعد والأدعية والاستغفار والسؤال، كذلك خاتمة السورة. كل أمر يعني تطلبه من السورة ستجد فيه علما نافعا وعملا صالحا دلنا الله تبارك وتعالى عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يعلمنا كتابه. وكانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: اللهم علمه الكتاب. وأنا دائما يعني إذا أردت أن أدعو لشاب أو أدعو لأي أحد أحب أن أخصه بهذه الدعوة لعلمي بأثر علم الكتاب على كل مؤمن، خصوصا إذا كان شابا، لأن الشاب الذي يريد أن ينشأ في عبادة ربه لا ينشأ في عبادة ربه إلا بقدر الاهتداء بهذا القرآن العظيم. نحن وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. كنت أريد أن أذكر بما مر معنا من سورة الأنعام المباركة، يمكن أن أجمل القول حتى يتصور الطالب إلى أين وصلنا في هذه السورة. نحن بينا أن هذه السورة المباركة يعني تتحدث عن آيات الله تبارك وتعالى، وتتحدث عن الذين آمنوا بآيات الله وأثر هذا الإيمان عليهم، وتتحدث كذلك وهو الأكثر عن الذين كذبوا بآيات الله وصدفوا عنها. ويمكن أن يكون أخص من تكلمت عنهم السورة هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فتتحدث عن المشركين الذين كذبوا بآيات الله ولا يؤمنون بالآخرة، فهم كذبوا وأعرضوا واستهزأوا وسخروا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة صرف الآيات وفصل الآيات وبين الآيات، وهذا التصريف والتفصيل والتبيين لا يبقي عذرا ولا حجة ولا شبهة لأي كافر. وبين الله سبحانه وتعالى أن أولئك ليس عندهم أدنى حجة على ما هم عليه من الشرك والباطل والكفر بالآخرة والكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وإنما هم يتبعون آباءهم وليس عندهم حجة، والله تبارك وتعالى هو الذي له الحجة البالغة. بعدما بين الله تبارك وتعالى آياته وصرفها وفصلها، وبعدما بين قدرته وعلمه ونعمته ورحمته بعباده بما جعل لهم من الآيات والنعم، بعد ذلك كله قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أن بعد هذه الآيات وهذه البينات وهذه الحجج البالغة، مع ذلك هؤلاء جعلوا لله شركاء، وقدم الشركاء، يعني لم يقل الله تبارك وتعالى وجعلوا الجن شركاء لله. لماذا؟ لأنه ليس المراد التعجيب من أن تجعل الجن شركاء لله، لا، هو التعجيب من أن يجعلوا لله شركاء. وهذا هو الذي افتتحت به السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني ربنا تبارك وتعالى يعني خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا يعدلون بالله، يعني يجعلون له شركاء. فالإنكار على أصل اتخاذ الشريك أو جعل لله أندادا، فهذا هو الإنكار. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعدما بين آياته وبين الحجج على أنه الإله الواحد وأنه ربنا تبارك وتعالى، أراد منا أن نتعجب أو أن ننكر هذا الأمر، أن يجعل لله تبارك وتعالى شركاء سواء كان الجن أو غيرهم. طيب تفضل اقرأ زاهر، خلينا نقرأ معاي الكلمات. غريب الكلمات. يبدأ حمزة أول قبل الدوام، يبدأ أول وقت وأنا آخر بإذن الله. نعم حمزة؟ هل في مانع أن يبدأ حمزة؟ نعم. لا لا أبدا، تفضل يا حمزة. أحسن الله إليكم. قال المؤلفون، قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. غريب الكلمات. وخرقوا أي افتعلوا ذلك واختلقوه كذبا أو فعلوا مرة بعد أخرى أو حكموا بذلك على سبيل الخرق، وأصل خرقة مزق الشيء وقطعه على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر. بديع أي مبدع ومبتدئ، وأصله ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق. اللطيف أي العالم بدقائق الأمور أو الرفيق بالعباد في هدايتهم، واللطف الرفق في التعامل، يقال هو لطيف بعباده أي رؤوف رفيق، وأصل لطف يدل على رفق وعلى صغر في الشيء. نعم. تفسير الآيات تفسير الآيات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. مناسبة الآية ما قبلها، لما نبه الله تعالى على أن الذي يدرك هذه الآيات المؤمنون بها بخلاف الكافرين، عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه. وأيضا لما بين الله جل وعلا غرائب صنعه وعجائبه الدالة على أنه الرب وحده المعبود وحده، كما في الآيات الماضية كقوله: إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت الآية، وكقوله: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وكقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وقوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء الآية، إلى آخر الآيات التي بين الله فيها كمال قدرته وغرائب صنعه وعجائبه الدالة على أنه الرب وحده المعبود وحده. فكأنه يقول في هذه الآية: مهما أبديت لخلقي من آيات الدالة على عظمتي وجلالي وأني الرب المعبود، ما هذا أشركوا بي الجن وعبدوا معي المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. فقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وجعل هؤلاء المشركون الجن شركاء لله تعالى في العبادة، والحال أن الذي خلق الجن هو الله تعالى وحده، فكيف عبدوهم معه؟ كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اختلقوا وتخرصوا كذبا من تلقاء أنفسهم، فافتروا لله تعالى بنين وبنات بغير دليل ولا برهان، جهلا بالله وبعظمته. فإنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات، ولا أن يشاركه شريك في خلقه سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تنزه الله جل وعلا وتقدس عن الذي يصفه به هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء، وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته، فإنه نعم. تعالى الموصوف بكل. نعم طبعا الله تبارك وتعالى يذكر هنا ما الذي كان عليه العرب، ومن جملة ما كان عليه العرب أو كان عليه كثير منهم أنهم جعلوا للجن نصيبا من عبادتهم، وجعلوهم شركاء لله تبارك وتعالى، يخافونهم ويرجون الخير منهم ويستعيذون بهم. مثلا قال الله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وجاءت آيات كثيرة: يا أبت لا تعبد الشيطان. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فربنا سبحانه وتعالى بين كثيرا هذا الأمر، كما قال مثلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا أمرين: الأمر الأول أنهم جعلوا لله شركاء الجن، والله تبارك وتعالى خلقهم، فكيف خلقهم؟ هذه ترجع إلى الجن أو ترجع إلى هؤلاء الذين أشركوا؟ فلو رجعت إلى الجن فالمعنى كيف تجعلون الجن شريكا لله وهو مخلوق لله، ولو رجعت إلى المشركين أنفسهم فكيف تجعلون لله ندا وهو خلقكم؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا له بنين وبنات بغير علم، هذا يعني بيان لمعنى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وهذا من القول على الله بغير علم، إن هم اختلقوا وتخرصوا كذبا من تلقاء أنفسهم وافتروا أن لله تبارك وتعالى بنين وبنات. وهؤلاء يعني كان بينهم مثلا، هذه نزلت في مشركي العرب، لكن كذلك اليهود والنصارى، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فالكفار والمشركون كانوا يجعلون لله تبارك وتعالى أبناء وبنات، على اختلاف في تفاصيل. من يريد أن يراجع هذه التفاصيل يمكن أن يراجع كتاب الطاهر بن عاشور، لأنه حاول أن يفصل في فيما كانوا عليه من هذه من هذا القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وفصل في هذا الأمر. بعضهم كان يجعل الملائكة بنات الله، وبعضهم كان يجعل بين الله وبين الجنة نسبا كما جاء في سورة الصافات، وحاول أن يفصل في هذا. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يصفون. طبعا كلمة وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، العلم هنا بغير يعني بغير حجة، ليس عندهم حجة ولا كتاب منير. يعني هذه الآية هي بيان لمعنى قول الله: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يعني هم زادوا في الضلال الذي كان عليه آباؤهم، يعني هم اتبعوا آباءهم ومع ذلك زادوا ضلالا عليهم. سبحانه وتعالى عما يصفون، كلمة سبحان تأتي كثيرا لنفي النقص عن الله أو نفي ما افتراه الكذابون على الله تبارك وتعالى، لكنها كذلك تأتي للتعظيم، كما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. آيات كثيرة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فكلمة سبحان لا تنحصر في التنزيه أو نفي النقص عن الله، ولكنها كذلك تأتي للتعظيم. لكن هنا واضح أن المعنى أنها تنزيه وتقديس لله تبارك وتعالى عما يصف به أولئك الكذابون، أنهم جعلوا لله أندادا وكذلك جعلوا له أبناء. تفضل أكمل، إحنا وصلنا. وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته. الله إليكم. وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته، فإنه تعالى الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص وعيب، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. مناسبة الآية قبلها، لما بين الله تعالى فساد قول طوائف أهل الدنيا من المشركين، شرع في إقامة الدلائل على فساد قول من يثبت له الولد. وأيضا لما ختم الله تعالى الآية السابقة بالتنزيه عما قاله المشركون من الشريك والولد، استدل على ذلك التنزيه بأن الكل خلقه محيط به علمه، ولن يكون المصنوع كالصانع، فقال: بديع السماوات والأرض، أي إن الله تعالى الذي جعل المشركون الجن شركاء له، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، هو خالق السماوات والأرض ومحدثهما على غير مثال سبق، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، أي كيف يكون له ولد ولا زوجة له؟ فالولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه. لما يكون متولدا أحسن الله إليكم. فالولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه من خلقه شيء، فهو سبحانه لا يحتاج إلى زوجة، فهو الغني عن جميع مخلوقاته وكلها فقيرة إليه، وجميع الكائنات خلقه وعبيده، ولا يمكن أن يكون شيء من خلقه ولدا أو زوجة له بحال، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم نعم لا بد أن نفهم موضع الحجة في هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا يذكر كل باطل كان عليه المشركون أو اليهود والنصارى، ويبطل هذا الأمر، ويبطله الله سبحانه وتعالى، وهذا من تبيين الآيات وتصريفها وتفصيلها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا مما كان عليه. طبعا سورة الأنعام كما قال ابن عباس: من أراد أن يعلم ماذا عليه، من أراد، خلينا نأتي باللفظ بالضبط لأن هذا اللفظ مهم جدا في تصور الذي نزلت له سورة الأنعام. شيخنا، إذا سرك أن تعلم وجه العرب. ايوه نعم، موجود عندك، موجود عندك، اظن هي في نعم، اول الباب. في البخاري: إذا سرك أن تعلم جهل العربي فاقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، وهي من قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، إلى آخر الآيات. نعم طبعا، هو يعني خص هنا ابن عباس رضي الله عنه، خص هذه الآيات، وإن كانت السورة كلها تتحدث عن جهل هؤلاء. فالجهل متنوع، منه مثلا الشرك بالله، وأنهم خرقوا لله تبارك وتعالى بنين وبنات بغير علم، ومنها كذلك التحريم ما لم يحرم الله، وشرع ما لم يأذن به الله، والكفر بالآخرة. يعني جمعوا كثيرا من الشرك بالله والابتداع في دين الله. فربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر باطلا عن هؤلاء لا بد أن يبطله، وهذا معنى قد جاءتكم بصائر من ربكم، ومعنى قول الله: قل فلله الحجة البالغة. فربنا سبحانه وتعالى هنا قال: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ولم تكن له صاحبة، هم كانوا مقرون بأن الله تبارك وتعالى ليس له صاحبة، تمام. فربنا سبحانه وتعالى يبين لهم: يعني أنتم تعلمون أن الله ليس له صاحبة، فكيف تدعون أن الله تبارك وتعالى له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء؟ يعني إذا كان الشيء مخلوقا لله فكيف يكون ولدا لله؟ فلذلك جمع هذه الآيات التي فيها أدلة عقلية على إبطال الباطل وعلى إقرار الحق من أهم ما يطلبه طالب العلم. ما هي الأمور التي استدل لها القرآن، وما هي الأمور التي أبطلها؟ ده من أهم الأمور التي تطلب من السورة. وفي كتاب جميل يعني حاول أن يجمع هذا، اسمه الأدلة العقلية النقلية، لشيخ اسمه سعود العريفي. وهذا الكتاب كتاب جيد، وطبعا كتاب يعني من الكتب المهمة جدا في هذا، كتاب درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيه شيء كثير من هذا. طيب أكمل يا حمزة. السلام عليكم. وهو بكل شيء عليم، أي وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء مما خلق، ويعلم أيضا المعدوم، فهو عالم بالموجودات والمعدومات والجائزات والمستحيلات. فمن إحاطة علمه عز وجل أنه يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، يعلم أن لو كان كيف يكون. فمن أحاط علمه بكل شيء فكيف يكون جنسا له كالولد؟ من لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، وهو عالم أيضا بأعمال أولئك الذين يزعمون أن لله شريكا أو ولدا، وهو محصيها عليهم فيجازيهم بها، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعم، خلينا نقف مع هذه الآية، لأن هذه الآية من جوامع الآيات، أو هي يمكن أن نجعلها من خلاصات هذه السورة. يعني هذه السورة فيها آيات تعد هي من مفاتيح ما نزلت له السورة، منها مثلا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، منها مثلا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، منها مثلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وهكذا. من جملة هذه الخلاصة هذه الآية، ذلكم الله ربكم. ذلكم الله تدل على أن كل ما ذكر في السورة من أولها إلى آخرها عن الله لا بد أن تستحضره الآن، ذلكم الله ربكم. فهذه الكلمة كلمة جامعة، يعني الذي ينبغي أن تعبده وحده هو ربك. وكلمة الرب يدخل فيها الذي خلق وأنعم ورزق، والذي قدر فهدى، والذي جعل الظلمات والنور، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. كل ما ذكر عن الله يستحضر هنا، ذلكم الله ربكم. فربكم الحق هو مولاكم الحق، لا إله إلا هو. حتى لو اتخذ الناس آلهة مع الله فينبغي أن تعلم أنه لا إله إلا هو خالق كل شيء، وهذه حجة على أن لا يجعل شيء شريكا مع الله، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فمن كان على كل شيء وكيلا ومن كان قائما على كل نفس هو وحده الذي يستحق أن يعبد. فهذه الآية يا ريت إن احنا نبرز هذه الآية من أهم ما نزلت له سورة الأنعام، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ويعني كل ما تقدم في السورة لنصل إلى هذه النتيجة، وهذه النتيجة هي تبطل ما كان عليه المشركون، والذي نزلت السورة تنقض ما كانوا عليه. لأن الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يجعلون له شريكا وأندادا وآلهة. فربنا سبحانه وتعالى لما بين ما الذي كان عليه أولئك وحذرهم من عاقبة ذلك أراد أن يبين هذا الأصل العظيم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ومهم جدا أنك أنت تميز الآيات الجامعة في كل سورة. مثلا في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. دي من أهم المفاتيح في سورة الكهف. نفس الشيء هنا، هذه الآية من الآيات الجامعة. تفضل أكمل. الله عليكم. مناسبة الآية ما قبلها لما أقام الله تعالى الحجة على وجود الإله القادر المختار الحكيم الرحيم، وبين فساد قول من ذهب إلى الإشراك بالله، وفصل مذاهبهم على أحسن الوجوه، وبين فساد كل واحد منها بالدلائل اللائقة به، ثم حكى مذهب من أثبت لله البنين والبنات، وبين بالدلائل القاطعة فساد القول بها. فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد، منزه عن الشريك والنظير والضد والند، ومنزه عن الأولاد والبنين والبنات. فعند هذا صرح بالنتيجة فقال ذلكم الله ربكم لا إله إلا. طبعا هذا الكلام، يعني سبق هذا الكلام لا أراه صحيحا. أولا الله سبحانه وتعالى لم يقم الحجة على وجوده تبارك وتعالى، لأن الكلام عن الله تبارك وتعالى كان معلوما، وإنما أقام الله تبارك وتعالى الحجة على أنه إله واحد. والمتكلمون يعني الذين اتخذوا علم الكلام وفسروا به القرآن أحيانا يأتي عن الواحد منهم عبارات يريد أن يبين أن الله تبارك وتعالى أثبت وجوده، وهذا ليس صحيحا، لأن هذا أمر معلوم. إنما جاءت الأنبياء جميعا يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا يدل على أن الناس كانوا عالمين بالله تبارك وتعالى، بل كانوا يعبدونه لكنهم كانوا يشركون في عبادته. فقوله هنا لما أقام الله تعالى الحجة على وجود الإله، هذا ليس لم يأتي في القرآن، هو معلوم أصلا، لأن الحديث هنا عن أن الله يعلمهم من ربهم تبارك وتعالى، من ربهم الذي يستحق أن يعبد ويستحق أن يعني يكون وليا لنا وهو على كل شيء وكيل. فالشاهد أن أحيانا تأتي مثل هذه العبارات قد تكون مقصودة، لأن كثيرا من المتكلمين جعل أهم ما يثبته هو وجود الله تبارك وتعالى، بينما هذا أمر معلوم لا يحتاج استدلالا، وحتى لو احتاج استدلالا لا يستدل له بنفس الطريقة التي استدل بها أولئك. طيب، فالمهم أن كل ما جاء في هذه السورة إنما يبين أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعبد، فذكر علم الله وحكمته ورحمته ونعمته وقدرته، وذكر أنه بكل شيء عليم، وأنه خالق كل شيء، وأنه جعل الظلمات والنور. كل ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى ليبين هذا الأصل، وهو أن الله تبارك وتعالى ربنا، فذلكم الله ربكم الحق. تفضل أكمل. السلام عليكم. فعند هذا صرح بالنتيجة فقال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي ذلك الذي لا ولد له ولا صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، هو المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي ربى جميع خلقه بنعمه. فلا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع الخلق إلا خالصة له وحده، فحق على المصنوع أن يفرد جميع أنواع العبادة لصانعه ويقصد بها وجهه، فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية، فلا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا شريك، وهو على كل شيء وكيل، أي والله على جميع ما خلق رقيب وحفيظ، فيقوم بأرزاقهم وأقواتهم وسياستهم وتدبير شؤونهم بكمال علمه وقدرته ورحمته وعدله وحكمته عز وجل، وكل شيء بيده، وأمور كل شيء تفوض إليه وحده، فيفعل ما يشاء فيها ما يشاء سبحانه. فذلك الذي هذه صفاته هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه في الجملة، أما هو سبحانه فقد أحاط علمه وسمعه وبصره بكل شيء، فيعلم ويرى كل شيء على حقيقته التي هو عليها، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الذي يوصل النفع والبر والإحسان لخلقه. قبل أن ندخل في وهو اللطيف الخبير، قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني أنا حاولت أن أتتبع المواضع التي مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، وسع ربنا كل شيء علما، وجدت أن هذه المواضع يجمعها أمر، وهو أن تذكر في مقابل عبادة الأصنام أو عبادة العجل. فلو أتينا مثلا إلى سورة طه، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الذين عبدوا العجل في هذه السورة المباركة، قال الله تبارك وتعالى مثلا من أول مثلا: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ذكر الله سبحانه وتعالى القصة، ثم قال ثم ذكر قول موسى عليه السلام، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. طبعا موسى الآن يكلم السامري. قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وفي سياق الآيات بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لو نحن تتبعنا هذا الموضع وموضع آخر جاءنا في قصة إبراهيم وسع ربي كل شيء علما، سنجد أن المعنى أن الإله الحق لا يمكن أن يحاط به علما، فالذين صنعوا صنما بأيديهم أحاطوا به علما لأنهم الذين صنعوه، فهذا من أدلة إبطال عبادة الأصنام. يعني كلمة لا تدركه الأبصار هذه وإن كانت تبين أمرا عن الله بأنه لا تحيط به الأبصار، يعني وإن كانت الأبصار تراه لأن الإحاطة أخص من الرؤية، فليس كل شيء تراه تحيط به، واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى يرى كما ثبت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مثلا، لكنه لا يحاط به تبارك وتعالى، ومعنى لا تدركه يعني لا تحيط به، كما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فالإدراك هو الإحاطة. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبطل عبادة الأصنام، كما قال الله سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن عبادة العجل وسع كل شيء علما. يعني موسى عليه السلام بين أنه لا يمكن أن يحاط بالله علما، فكيف يصنع الإله كما قال إبراهيم أتعبدون ما تنحتون. فالشاهد أردت فقط أن ألفت انتباهك إلى هذا الأمر، لا تدركه الأبصار وإن كان يثبت لله تبارك وتعالى أمرا أن الله يعني يرى ولا يحاط به، لكنه كذلك يبطل عبادة الأصنام التي ترى ويحاط بها بل تصنع، أتعبدون ما تنحتون. قال وهو يدرك الأبصار، هو سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما وهو اللطيف الخبير. في الواقع أنت إذا يعني طلبت اسم الله اللطيف من القرآن ستجد أنه قد يجمع مع الخبير وقد يعني يذكر وحده، مثلا الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء. فهذا المعنى الذي ذكروه أن اللطيف هو الذي يوصل النفع والبر والإحسان لخلقه بالطرق الخفية أو بالأسباب أو نحو ذلك ومن حيث لا يشعرون، هذا معنى صحيح يأتي في بعض المواضع، لكن الذي أراه والله أعلم أن هذا الموضع تحديدا يراد باللطيف هنا أنه لا تدركه الأبصار. يعني كلمة لا تدركه الأبصار، أن كلمة اللطيف هي التي تناسب لا تدركه الأبصار، فيكون المعنى أنه من لطفه لا تدركه الأبصار. وحاول بعض أهل العلم أن يفرق في المواضع التي جاء فيها اسم الله اللطيف بقريب من هذا الكلام، والخبير يناسب وهو يدرك الأبصار. طيب، طبعا الفوائد المذكورة يعني كلها تتحدث عن هذا الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على إبطال ما زعموه هؤلاء من اتخاذ الشركاء وكذلك من ادعاء الولد. فأظن إن هي يعني ميسرة بإذن الله. ندخل في الآيات بعدها. قد أحسن جاءكم الله من عليك. الله. أحسن الله عليكم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. غريب الكلمات. قبل أن ندخل في غريب الكلمات، شوفوا نحن ذكرنا أن هذه الآية يمكن أن تكون خلاصة السورة المباركة. قد جاءكم بصائر من ربكم، قد جاءكم بصائر من ربكم تدل على ماذا؟ تدل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء هو بصائر، يعني هو حجج بينة وظاهرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وكما قال لقد أنزلنا آيات مبينات، فهي بصائر وهي حجج بالغة وهي آيات بينات حتى لو كذب بها أولئك. يعني هذه الآية جاءت لتبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة البالغة وهو البصائر وهو الآيات البينات وإن كفر بها كل الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني أنت رسول الله وإن كذب من كذب، وهذه بصائر وحجج بالغة وإن كذب بها من كذب وإن أعرض بها من أعرض. إذن قول هؤلاء لولا نزل عليه آية من ربه كما جاء كثيرا، هو من هؤلاء من جملة الصد عن سبيل الله ومن جملة المماطلة ومن جملة الاستكبار عن الآيات، هي بصائر. فمن أبصر فلنفسه، يعني المعنى أن الله سبحانه وتعالى، طبعا نلاحظ أن السورة من أولها كانت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يقوله هؤلاء، مثلا يقولون هو ساحر أو كاهن أو مجنون أو شاعر أو أنه ما جاء ببينة. فربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه الآية يعني واضح أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال وما أنا عليكم بحفيظ، فواضح أن المعنى كأن المعنى قل قد جاءكم بصائر. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء قد جاءكم بصائر من ربكم، لأن الرب الذي أرسل رسولا لا بد أن يقيم حججا لهذا الرسول، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته. لا، لما قال: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا. فربنا قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك: سواء كذبتم بها أو آمنتم هي بصائر. طيب، إذا كان الله تبارك وتعالى أرسل نبيه بالبصائر، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه البصائر، فلم يبق إلا عملكم أنتم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. سبحان الله، أنا قلت لكم قبل ذلك أن أنا تدبرت هذه الآيات في القرآن، وجدتها تأتي جميعا في السور المكية. مثلا: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وجدت أن كل هذه الآيات جاءت في السور المكية، وهذا يدل على غنى الله تبارك وتعالى عن إيمان عباده. من أبصر فلنفسه، يعني هذه بصائر، من عمل بها وأبصر بها فهو ينفع نفسه، والله تبارك وتعالى غني عنه، ولن يضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وسبحان الله، نلاحظ أن هذه الآيات في سياق مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه مستغن عن إيمان من كفر. كيف ذلك؟ لأن بعض الكفار كان كأنه يعني كأنه بكفره بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينال منه. يعني مثلا هو يقول له: أنا طب أنا مش مؤمن بقى باللي أنت جيت بيه. يعني كأنه عارف، أنت لما واحد يعني إيه تكون أنت بتوعظه موعظه يقول لك: طب أنا مش عامل بيها، فهو فاكر أنه بيضرك. لا، أنت لا تضرني، أنت تضر نفسك. فمعنى هذه الآية بليغ جدا في السورة. الله سبحانه وتعالى يقول: هذه بصائر، هذه آيات بينات تدل على صدق رسول الله وعلى صدق القرآن. من أبصر فلنفسه، يعني ينفع نفسه، ومن عمي فعليها، أنت متحمل خير الإبصار وأنت متحمل شر العمى، وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ يعني لست برقيب، لا أحصي أعمالكم ولا أراعيها ولا أتعاهدها، لا، ولست مسؤولا عنها، وما أنا عليكم بحفيظ. فهذه الآية آية جامعة في خلاصة هذه السورة، وتكرر في القرآن العظيم هذا الأمر، أن من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وهذا من أعظم ما جاء في القرآن. لماذا؟ لأنه ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما فمن وجد خيرا فليحمد الله، كما في الحديث، حديث أهل الشام اللي هو: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه الآية آية جامعة. طيب، تفضل أكمل يا حمزة، اقرأ الله عليكم. غريب الكلمات، اقرأ. غريب الكلمات: بصائر، حجج بينة ظاهرة، تبصرون بها الهدى من الضلال، والإيمان من الكفر، ومفردها بصيرة. والبصر يقال للجارحة الناظرة، ويقال لقوة القلب المدركة، وأصل بصرة العلم بالشيء. وما أنا عليكم بحفيظ، أي وما أنا عليكم بحافظ ولا برقيب، أحصي عليكم أعمالكم وأعفعها لكم. وأصل حفظة يدل على مراعاة الشيء وتعاهده وتفقده. درست، أي قرأت، ويقال درست العلم، أي تناولت أثره بالحفظ. ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالدرس. تفسير الآيات: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما أكثر من إقامة الأدلة على وحدانيته ناسب أن يعظمهم، أن يعظهم ويمدح الأدلة حثا على تتبرها. الآية أي: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. أي يعني المعنى هنا، يعني كلمة قد جاءكم بصائر من ربكم تشبه كده ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى وإن ارتاب فيه كل الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تكو في مرية منه، إنه الحق من ربك. إذا الله سبحانه وتعالى لما يذكر لنا علما يريد منا كمؤمنين أن نؤمن بهذا العلم حتى لو كفر به كل الناس، وده أمر عظيم جدا. لذلك ربنا قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لا يحملك كفر من كفر أو شك من شك أو ارتياب من ارتاب أن ترتاب في هذا الحق الذي بين يديك. وهذا الخطاب يحتاجه شباب المسلمين كثيرا. لماذا؟ لأن أولئك الذين يعني يحدثون شبهات على القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن جمع القرآن أو نحو ذلك أو عن السنة، يريدون بذلك ذبذبة المؤمنين. فلا ينبغي أبدا أن يحملك كفر هؤلاء أو تشكيك هؤلاء أو الشبهات التي يعرضها هؤلاء على أن تشك في هذا الحق. واضح؟ لا، هذا حق، هذه بصائر، هذه بينات، هذا هو الحق من ربك. حتى لو شك، بالعكس، هذا يحملك على أن تحمد الله تبارك وتعالى أن جعلك موقنا بالحق وصرف هؤلاء عنه. واضح؟ كما قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولازم تفهم أن الذين لا يوقنون لا يستخفون إلا المذبذب. وليست المشكلة في قوة الشبهة، فشبهات هؤلاء كالهواء، وإنما المشكلة في ضعف المتلقي، لأن أكثر المتلقين ضعفاء، شباب لم يدرسوا علوم الشريعة ويعيشون مثلا على وسائل التواصل. فطبيعي جدا لما يأتي واحد يذكر لهم شبهة ويعظم هذه الشبهة لهم، ربما يبقى الواحد من هؤلاء يعبد الله لكنه يعبده على حرف. يبقى لا بد أن تطلب اليقين، لا، وهذا اليقين لا يأتي إلا بالعلم وباستهداء الله وبكثرة الدعاء. فبعض الشباب لا يهتم بهذا الأمر ويقول: لا، نحن مؤمنون، لا يمكن أن نستجيب لهذه الشبهات. لكنه شيئا فشيئا يضعف يقينه، وإذا ضعف اليقين ضعف العمل. دي تحفظها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع بين أمرين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بقدر ما تعلم أنه لا ريب فيه بقدر ما يكون لك هذا الكتاب هدى. فربنا سبحانه وتعالى هنا قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، هي جاءتكم، شئتم أم أبيتم، كذبتم وأعرضتم أو قبلتم وآمنتم. هي بصائر، حتى يعني الحق لا يصير حقا بقبوله، والباطل لا يصير حقا بقبوله. يعني مش عشان في ناس مثلا النصارى مثلا كام مليار بيقولون إن المسيح ابن الله، وهذا قول باطل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، أو معه الرجل والرجلان. فإذا الحق حق لأنه حق، ولا يصير حقا بإيمان من آمن أو تكذيب من كذب. دي مهمة جدا. فربنا يقول: قد جاءكم بصائر من ربكم. وطبعا هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن الآيات التي أرسلت بها هي آيات تامة وحجة بالغة، فلا معنى لقول هؤلاء لولا نزل عليه آيات من ربه. لأن سيأتي بعد ذلك، خليك عشان تربط الصورة بعضها ببعض، سيأتي بعد ذلك أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. طيب، لو كان إيمان هؤلاء معلقا على الإتيان بالآيات، فقد جاءكم بصائر من ربكم، وهي آيات مبصرة، آيات عظيمة، آمن بها من آمن، فلا معنى لقول هؤلاء لو جاءتنا آية سنؤمن بها. طيب، ما هي جاءتكم الآية، واضح؟ يبقى كلمة قد جاءكم بصائر من ربكم هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب للصحابة، وخطاب للمشركين، وخطاب لكل أحد يطلب الحق. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا القرآن هو أعظم آية. ذات لما هم قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، ماذا كان الجواب؟ قال الله سبحانه وتعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا كافي، آمن به من آمن. فإذا لا معنى أبدا أن يحزن الإنسان على كفر هؤلاء أبدا. لماذا؟ من كفر فلا يحزنك كفره. لماذا؟ لأن هؤلاء بين لهم الحق، ليس لهم أدنى حجة في أن يتركوا هذا الحق. ولا معنى كذلك في أن يلتمسوا آيات أخرى، لأن هذه الآية أعظم آية وآمن بها من آمن. فسبحان الله، هذه الآية فعلا جامعة في هذه السورة المباركة. تفضل أكمل. وعليكم. أقرأ تفسيرها. قد جاءتكم حجة قاطعة. عفوا، الصوت. أيوه، اقرأ يا حمد. نعم، أي قد جاءتكم حجة قاطعات وأدلة واضحات في هذا القرآن العظيم، تبصرون بها الهدى من الضلال والحق من الباطل، بين الله لكم بها توحيده وكمال قدرته، فمن عرفها وآمن بها وعمل بمقتضاها ففائدة ذلك تعود إليه في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بها وعمي قلبه عن دلالتها فإنما يعود وبال ذلك على نفسه فحسب، وإليها أساء لا إلى غيرها. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون وآذان فتكون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما أنا يعني عليكم سبحان بحفيظ. الله، يعني لفظ فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها يذكرني جدا بقول نوح عليه السلام، وطبعا سورة هود قريبة جدا في بعض المواضع من سورة الأنعام، خصوصا في قصة نوح تحديدا. فنوح عليه السلام ماذا قال؟ قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ نفس هذا المعنى تحديدا، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وهذا وإن كان ثناء على من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا قبل ذلك ثناء على من آمن بنوح أول ما جاءهم نوح، لكنه كذلك ذم لمن أعرض عن تلك البصائر، ووصفه بالعمى هو أنسب وصف، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالناس إما عالم أو أعمى، كل من قبل هذا القرآن واهتدى به فهو عالم ومبصر، وكل من أعرض عنه فهو أعمى. لذلك شوف ماذا قال نوح عليه السلام: فعميت عليكم، سبحان الله، وفي قراءة فعميت، لكن عميت تدل أنكم صرفتم عنها وهدى الله غيركم، وهو سبحانه أعلم بالشاكرين تبارك وتعالى. فمن أبصر فلنفسه، يعني هؤلاء الذين يغيظون المؤمنين ويعني بأنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن أو أعرضوا عنه، هؤلاء لا يغيظون إلا أنفسهم. وسبحان الله، أنا قلت لك يعني أنا دائما لما بتأتي آيات متشابهة أحاول أن أجمعها من القرآن لأنظر إلى الرابط بينها. لما جمعت هذه الآيات اللي هي تقول فلنفسه أو لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ونحو ذلك، تجدها مثلا في سورة الإسراء، في سورة مثلا فصلت، في سورة فاطر، في أكثر من سورة. سبحان الله، وجدت إن هذه الآيات نزلت وعدد المؤمنين قليل، يعني المؤمنون قليلون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، كما قال هود عليه السلام: شوفوا هذه العزة، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. يعني وكما قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وهذه العزة ينبغي أن تكون عند المؤمن عموما وعند الداعي إلى الله خصوصا. فكم من داعي إلى الله لا يفهم هذا، ونراه يتوسل لمن يدعوه. لا، هذا ليس حرصا، هذه سذاجة، إنك أنت تتذلل إليه، أو مثلا تجده يستهزئ بالقرآن أو يطعن في الدين أو يستخف بك، ومع ذلك أنت تبدي له الحرص وتبدي له اللهفة عليه. لا، ليس كذلك، في فرق بين الحرص وبين الذلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا وكان يريد الهدى لهم، واضح، لكن الله تبارك وتعالى نهاه أن يجاوز هذا الحد. مثلا: من كفر فلا يحزنك كفره، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى، وآيات كثيرة جدا تبين هذا الأمر، ونفس هذه الآية: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. إذن المؤمن يجمع بين الحرص على هداية الناس وبين العزة بالإسلام وبين بيان غنى الله. يعني لما مثلا لاعب كورة أو ممثل أو أي واحد مثلا يدخل في الدين مثلا أو يستقيم أو يهتدي، لا بد، وإن كنا نفرح به، لا بد أن نعلمه هذا الأمر بجلاء: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الصادق لا يمكن أبدا أن يرى أنه يمن على الله بإيمانه، بل أي إنسان صادق يعلم أن المنة لله تبارك وتعالى. فهذه الآية آية عظيمة. تفضل أكمل. عليكم. وما أنا عليكم بحفيظ، أي وما أنا عليكم بحافظ ولا رقيب أحصي عليكم أعمالكم وأفعالكم. كلا، فليس هذا من شأني، وإنما أنا رسول من الله، وظيفتي تقتصر على إبلاغكم ما أرسلت به إليكم، كما قال سبحانه: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. مناسبة الآية ما قبلها لما آه أتمم أنا الله ممكن تعالى. أيضا هذه الآية تحتاج وقفة كبيرة جدا منا، ولكن سأحاول أن أوجز القول فيها، لأني تكلمت قبل ذلك عن هذه الآية وعما فيها من العلم والعمل. وكذلك نصرف الآيات، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى، قلنا أن كلمة وكذلك هذه تذكر كثيرا في المجلس السابق، تكلمت عنها وتكلمت أن هي قد تأتي بالواو وقد تأتي اللام دون الواو، وكذلك جعلكم أمة وسطا لتكونوا، وقد تأتي مثلا كذلك، وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك نجزي من شكر. وكذلك نصرف الآيات، في عندنا قبلها آية وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقلنا أن تفصيل الآيات هو التفريق بينها وبيانها، وتصريف الآيات هو بيان الآية من أكثر من وجه. تمام. طيب، ربنا سبحانه وتعالى لما قال قد جاءكم بصائر من ربكم، هذه البصائر هي الآيات، وهذه الآيات ربنا تبارك وتعالى صرفها وبينها وفصلها. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على وضوح الحجة، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحجج بالغة، هذه الحجج لا يزيغ عنها إلا فاسق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، كما قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، فلا تظنن أن كفر من كفر لقصر هذه الحجج، بل أنت جئت بآيات مبينات، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي لنوره من يشاء، ومن الناس من يفسق عنها. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لم يجعل، ولو شاء الله تبارك وتعالى لآمن كل من في الأرض، لكن الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويدبر، فربنا سبحانه وتعالى يعني حكم على الناس بأمور لا قبل لهم بأن يخالفوها، ربنا يحيي ويميت ويرزق ويفقر ويغني تبارك وتعالى ويضر وينفع. فلو أراد الله أن يكون الإيمان قهرا، هل يستطيع أحد أن يخالف ذلك؟ أبدا. ويعني يكون دليلا لأي إنسان، يكفي الإنسان أن يعلم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت ويرزق ويفعل كل هذا، بأنه لو أراد أن يلزم الناس بالإيمان لألزمهم، لكن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان والهدى اختيارا. تمام. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان والهدى اختيارا، فهل ربنا سبحانه وتعالى يمكن ألا يؤيد نبيه بآيات بينات؟ يجب أن يؤيد الله سبحانه وتعالى نبيه بآيات بينات، لكن هذه الآيات ليست موجبة للإيمان وليست ملجئة للإيمان، لا، هذه الآيات تبين الحق، من الناس من يتبع هذا الحق ومنهم من يفسق عنه. فلذلك ربنا قال وكذلك نصرف الآيات، لما ربنا يصرف الآيات هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الآيات بينات، وأنها حجج بالغة، وأنها تزيد المؤمن إيمانا، وأنها تبلغ من الحجة في قلب المخالف. لكن هل معنى ذلك أن كل كافر تعرض عليه الآيات لابد أن يؤمن؟ لا، لا يلزم. قال الله عز وجل وليقولوا درست، يعني تصريف هذه الآيات الذي ينبغي أن يحمل أولئك على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واليقين به، جعل هؤلاء يقولون درست، أنت درست هذا العلم عند أهل الكتاب، هم قرأوا عليك وأنت قرأت عليهم، فخلصت إلى هذا الذي جئتنا به من القرآن. فسبحان الله، كيف تكون الآية الواحدة هادية ومضلة؟ هي مش الآية نفسها، يعني بسبب كفر هذا الإنسان وضلاله يضل بها، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، يعني هي زادتهم بسبب إيه؟ بسبب مرض قلوبهم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقت وهو عليهم عمى. فهذه الآية اللي هو كذلك نصرف الآيات من الآيات العظيمة التي تبين أن الشيء الواحد يكون خيرا على قوم وشرا على قوم، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، ولنبينه لقوم يعلمون. يعني نفس هذا البيان الذي يزداد به المؤمن إيمانا يزداد به الكافر كفرا، سبحان الله. وذلك بسبب ماذا؟ بسبب كفره، لأنه يعمى عنه. يعني أنا ذكرت لكم قبل ذلك أن الشيء الواحد يمكن أن يختلف في رؤيته. يعني قارون لما خرج على قومه في زينته رآه طائفتان، الطائفة الأولى الذين يريدون الحياة الدنيا، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نفس هذا المشهد رآه أولو العلم، ماذا قالوا؟ قالوا ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. يبقى نفس الأمر الواحد يكون هدى أو يكون ضلالا. فربنا سبحانه وتعالى صرف الآيات فآمن بها من آمن، وسبحان الله وكفر بها من كفر، بل حملهم هذا على أن يقولوا درست، يعني إنك درست هذا العلم أو درسته على أهل الكتاب وأنه ليس من الله. طيب أكمل تفضل. أحسن الله إليكم. مناسبة الآية لما قبلها، لما تمم الله تعالى الكلام في الإلهيات في آيات سابقة شرع في إثبات النبوات، فبدأ تعالى بحكاية شبهات المنكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وكذلك نصرف الآيات، أي وكما فصلنا الآيات والحجة في هذه السورة ووضحناها بطرق متنوعة لبيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، فهكذا أيضا نوضح لكم آياتنا ونبينها بطرق متعددة في جميع القرآن. وليقول درست، القراءة ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى وليقول درست ثلاث قراءات. الأولى قراءة دارست، أي ذاكرت، فالمعنى قارأت أهل الكتاب وتعلمت منهم. قراءة درست أي مضت ومحت وتقادمت، فالمعنى هذا الذي تتلوه علينا. قراءة درست أي مضت ومحت وتقادمت، فالمعنى هذا الذي تتلوه علينا قد تطاول ومر بنا ومحي أثره من قلوبنا. قراءة درست أي قرأت وأنت وتعلمت يا محمد كتب أهل الكتاب. وليقول درست أي ونصرف الآيات، أي ونصرف الآيات ليقول من خذله الله تعالى وأشقاه فلم يوفق للعمل بالقرآن، درست يا محمد هذا الذي تأتينا به ممن قبلك من أهل الكتاب، فقرأت وتعلمت منهم، وليس بشيء جديد أنزل عليك من السماء كما تزعم. أيوة. كما قال يعني معنى الكلام يا شباب، ما هو معنى الكلام عشان تفهم؟ أن هؤلاء لم يهتدوا بالقرآن فأرادوا أن يبينوا أنه ليس منزلا من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني لأنهم لم يهتدون به، عارف كده لما يجي واحد، أنا حاول أفسرها لك كده، عشان كنا مثلا زمان ممكن نروح إيه، نروح مثلا مطعم مع بعض، بعدين واحد من المجموعة بتاعتنا ما يجيش، تمام؟ فهو عشان ما جاش، احنا مثلا نعتبر احنا خرجنا خروجه كده جميله، خرجنا وتفسحنا واكلنا في المطعم، فهو عشان ما خرجش معانا الخروجه يقول اصل المكان ده انا ما بحبوش، اصل الاكل ده انا ما بحبوش، ده عشان هو ما خرجش بس، فاهم كده؟ نفس الشيء هنا بالضبط، هؤلاء لم يهتدوا بهذا القران فبداوا يقولوا اساطير الاولين، قالوا درست، انما يعلمه بشر، افك قديم، لماذا؟ لانهم لم يهتدوا به. لأن هؤلاء جمعوا بين الحسد واحتقار المؤمنين والكبر، عندهم حسد وكبر واحتقار للمؤمنين. كيف هذا؟ لأن هؤلاء لما رأوا هذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له بلال وخباب وصهيب وعبد الله بن مسعود ونحو هؤلاء، فقالوا كيف يسبق هؤلاء؟ واضح؟ فهم يعني جمعوا بين إن هم استكبروا عن هذا الدين واستكبروا أن يدخلوا في الدين الذي يشتركوا فيه معهم أولئك، وفي نفس الوقت استكبروا عن آيات الله وما أرادوا أن يخالفوا ما وجدوا عليه آباءهم. يعني خليط من الكبر والإعراض والحسد واحتقار غيرهم. فلذلك لما هم لم يهتدوا بدأوا بقى يقولون هو قول كاهن، قول شاعر، أساطير الأولين اكتتبها، ولقد نعلم أنهم، وقالوا إنما يعلمه بشر، إفك قديم. كل هذا لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا به. فسبحان الله الذي جعل هذا الكتاب هداية لقوم وجعله لا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب هدى لنا. تفضل. السلام عليكم. كما قال عز وجل وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تتلى عليه بكرة وأصيلا. قال سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولنبينه لقوم يعلمون. خلينا بس أعلق على تعليق هنا، لأن سبحان الله ذكر هو تعليق عن الواحدي وعن ابن عطية، إن اللام هذه يسمونها لام العاقبة، اللي هي وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. فهم قالوا إن يعني كأنهم، وطبعا ده يعتبر يعني قول مشهور عند بعض المتكلمين، يأتون في مثل هذه اللام في مثل قول موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. فيسمون هذه لام الصيرورة أو العاقبة، كما في الآية: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قالوا هم التقطوه ليكون لهم قرة عين، لكنه صار زي ما واحد يقول إيه: تزوجت لأشقى. فهل معنى ان هو لما راح يتجوز اللي اتجوزها دي تزوج عشان يشقى بيها؟ لا، وانما صار امره الى الشقاء. فهؤلاء لكونهم يستعظمون ان يكون الله سبحانه وتعالى فعل ذلك ليضلهم، فسموا هذه لام العاقبه، والصواب انها لام العله، بل الله سبحانه وتعالى فعل ذلك ليضلوا. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعاقب بالذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، وكما قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يهدي ويريد أن يضل تبارك وتعالى، لكنه لا يضل أحدا إلا بسبب منه، ويضل الله الظالمين وما يضل به إلا الفاسقين. فهؤلاء لماذا قالوا؟ يعني هذا أمر يحتاج تعليقا، لأن أصحاب الكتاب جاءوا به وكأنهم يقرون به، وكان ينبغي أن يعلقوا عليه. ومن الكتب التي بحثت هذه المسألة جيدا، طبعا ابن تيمية رحمه الله بحث هذه المسألة كثيرا، لكن من الكتب الجميلة جدا التي بحثت عموما الآيات التي اختلف في إعرابها بسبب خلفية عقدية، كتاب اسمه الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم، كتاب جميل جدا وتعرض لمثل هذه الآيات، لكن لا أظن أنه جاب هذه الآية، ممكن يكون جاب الآية اللي هي قول موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا. فهذه لام العلة وليست لام السببية الصيرورة أو العاقبة، بل هي لام العلة، ربنا فعل ذلك لذلك، هذا عقوبة لهم. وكما قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. نعم، الله سبحانه وتعالى فعل ذلك لذلك، لأن هؤلاء بما في قلوبهم من الكبر والحسد واحتقار المؤمنين عوقبوا بهذا الأمر. فهذه لام العلة وليست لام الصيرورة أو العاقبة كما يقول الواحدي أو ابن عطية عليهما رحمة الله. أفرق بس عشان يفهم الطلاب إيه الفرق بين الاثنين. لام العاقبة هي معناها أن الأمر ليس مقصودا. تصور واحد مثلا ما يقول إيه: أنا سافرت، اعتبر أنه سافر دولة أوروبية مثلا، فقال: سافرت لأشقى. هل هو سافر عشان يشقى؟ لا، هو سافر عشان يشتغل ويبقى معاه فلوس مثلا، وعشان يبني بيت أيا كان، لكن عاقبة هذا الأمر لم تكن معلومة له، فهو ذكر لام العاقبة، يعني كأنه يقول: سافرت لأنعم لكن العاقبة أني شقيت، أو يعني حصل لي مشقة مثلا. فيبقى لام العاقبة أو الصيرورة التي يسمونها الصيرورة أو العاقبة معناها أنها ليست مرادة لكنها وقعت، واضح؟ ولماذا هم قالوا ذلك؟ قالوا: لأن الله لا يمكن أن يفعل ذلك لذلك، وهذا ليس صحيحا، بل الله سبحانه وتعالى يصيب بالذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فربنا سبحانه وتعالى قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقالوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا، يعني أنت فعلت ذلك بهم ليضلوا. فمن كده نفس الشيء هنا، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، أن الله سبحانه وتعالى صرف هذه الآيات ليقول هؤلاء درست، يعني هذه تكون حج عليهم، لأنهم لأن هذا التصريف، هذا التصريف من شأنه أن يؤمن به المؤمن، لكن مع ذلك للكبر في قلوب هؤلاء، ولأن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا المؤمنين، فلذلك قال هؤلاء درست. فهذه لام العلة وليست ما يسمونها بلام الصيرورة أو لام العاقبة. تفضل أكمل. وعليكم. ولنبينه لقوم يعلمون أيضا، أي وأيضا لأجل أن نبينه لقوم وفقناهم فلهم عقول وعلم يظهر لهم به ما في القرآن، ما في هذا القرآن العظيم من آيات متنوعة وأدلة قاطعة موضحة للحق بلا لبس، فيقبلون الحق ويتبعونه بعد تبينه لهم، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، اتبع ما أوحي إليك من ربك. هنا بقى نلاحظ هنا سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. طيب الأمر للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما هو؟ اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. سبحان الله، اتبع ما أوحي إليك من ربك، هذه تأتي كثيرا في القرآن، مثلا فلذلك فادع واستقم كما أمرت، أيضا دي في سورة الشورى. طيب في سورة هود، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. تأتي هذه الآيات مثلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كل هذه الآيات في الأمر بالاستقامة واتباع الآيات تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى ابقى على ذلك واثبت عليه، لا يحملك كفر من كفر على أن تتركه ولا أن يضيق صدرك بما يقولون، لا اتبع ما أوحي إليك. وده أمر عظيم جدا يا شباب. إيه هو؟ إن المؤمن لا ينبغي أبدا أن يضعف عمله بما بين يديه من الحق لكون الناس يكفرون به أو يعرضون عنه أو يكذبون به أو يشككون فيه أو يلقون عليه الشبهات، لا ينبغي أن يبقى هو وأن يستقيم سواء آمن به الناس أو لم يؤمنوا. بالعكس، هذا يعطي مسؤولية أكبر للإنسان، وهو أن الله اختصه هو بهذا الفضل. اتبع ما أوحي إليك من ربك، كأنه بالضبط نفس معنى فاستقم كما أمرت، ابقى على هذا الهدى واتبعه، كما أن الأنبياء الذين سبقوك لم يضرهم من كفر بهم أو من كذبهم أو من أعرض عنهم. لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. طبعا الإعراض عن المشركين ليس المراد الإعراض عن دعوتهم، وإنما هو الإعراض عن أذاهم وعن مكابرتهم وعن جهلهم، فليس المراد. لذلك ربنا أحيانا مثلا يقول فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تفضل أكمل حمزة. أحسن الله عليكم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما بين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الناس فريقان، فريق قد فسدت فطرتهم ولم يبق فيه استعداد للاهتداء، وفريق يعلمون وبالبيان يهتدون، أمره أن يتبع ما أوحي إليه من ربه بالبيان. لما حكى الله تعالى عن المشركين أنهم ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار هذا القرآن العظيم إلى الافتراء وإلى مدارسة من يستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآنا، أتبعه بقوله اتبع ما يوحى إليك من ربك، لئلا يصير ذلك القول سببا لفتوره عن تبليغ الدعوة والرسالة، والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسماع تلك الشبهة. وأيضا لما بين الله جل وعلا أنه أنزل علينا على لسان نبينا بصائر، حيث قال قد جاءكم بصائر، والمعنى جاءتكم من قبلنا على لسان نبينا بصائر، أي حجج قاطعات وأدلة واضحات لا تترك في الحق لبسا، فهذه البصائر التي جاءتكم يلزمكم اتباعها وعدم الميل والحيدة عنها. ولذا أتبع قوله قد جاءكم بصائر بقوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أي اتبع يا محمد هذا القرآن العظيم فاقتدي به واقتفي أثره وتأدب بآدابه وتخلق بما فيه من أخلاق وأحل حلاله وحرم يعني حرامه. يعني تشبه كده قول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون فاستقيما، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، نفس الشيء. يعني هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى يتكرر كثيرا، وهو أن يأمر الله أنبياءه الكرام بأن يستقيموا على ما أمروا به وأن يعملوا به، وألا تفتر عزائمهم بكفر من كفر أو إعراض من أعرض أو تكذيب من كذب أو استهزاء من استهزأ. يبقى الإنسان، لأن المؤمن شباب قد يضعف عزمه بردود أفعال من حوله. يعني إنسان مثلا قد يكون، أنا أضرب لكم مثال حصل معايا يمكن قبل 20، يمكن قبل 22 عام، لما بدأت أحفظ قرآن أنا وبعض أصحابي، واحد منهم كان لي جار سبحان الله، يعني كان راجل يعني زي ما يكون في عقله شيء يعني. فبيقول لصاحبي ده انت ليه هتحفظ القرآن، احنا مش هنستفيد اي شيء، يعني انت هنستفيد نسخة جديدة من المصحف، والله هكذا قال له. فلقيت صاحبي ده يعني بعد ما كان شغال معايا في الحفظ، كنا بقى يعني ايه في منافسة بينا كده في الخير، لقيت صاحبي ده يعني فترت عزيمته في الحفظ، فقلت له يعني مش شايفك زي زمان كده كنت بتحفظ بقوة. قال لي بصراحة يعني أنا قابلت واحد جاري فقال لي كذا كذا، قال لي إحنا هنستفيد إيه لما تحفظ القرآن، يعني سبحان الله والله يعني مش عارف أقول إيه، يعني أمر مضحك. ودي انتشرت على فكرة عندنا فترة، إن يجي واحد يقول لك أنت هتحفظ دي صحيح البخاري أو ليه القرآن، إحنا كده هنزداد نسخة، كلام يعني في غاية يعني بصراحة ما يحتاجش إنك ترد عليه بس أنت تضحك منه يعني. فالمهم صاحبنا ده فترت عزيمته جدا عن حفظ القرآن. فالشاهد ان ممكن انسان يكون على شيء من الهدى، يكون بيتدرب مثلا، بدا في برنامج رياضه او بدا في تعلم القران او طلب العلم او اي شيء، ففي شخص سبحان الله يكون ده امتحان من الله وابتلاء، يفتر عزيمته. يا عم ملهاش لازمه التمرين، يعني هتعمل انت كده كده وزنك زايد، ملوش لازمه انك تقعد تتعب مع ابنك، هو لو ربنا هيهديه هيهديه، ملوش لازمه انك انت بقى تقعد تحفظ وكده، خلاص العلماء خلاص كل حاجه. انا اذكر ان في شيخ جالي البيت والله عمري ما هنساه، وده المفروض كان شيخ داعي يعني، كان دايما يكلم الناس عن الرقائق. والله جالي البيت قبل تقريبا 18 سنه وقعد ينادي عليا، نزلت له فقال لي انا بص يعني هنصحك نصيحه، قلت له ايه؟ قال لي انا عايزك تسيب علم الحديث ده. ما صدقتش يعني، بقيت بقول يا رب اللي انا سمعته ده صح؟ يعني قال لي اصل علم الحديث ده بيقسي القلب، قلت له والله عمر علم الحديث ما يقسي القلب، هو الانسان يعني ممكن يقسو قلبه بالقرآن زي الخوارج مثلا، دول اللي كانوا بيقرؤون القرآن غضا طريا ومع ذلك قتلوا الصحابة. الاعتبار ليس في العلم، علم القرآن وعلم الحديث هو أشرف العلم، لكن المشكلة في قلب الإنسان، هو اللي ممكن يتكبر أو ممكن يقسو قلبه. فالشاهد إن أقصد أقول إن الإنسان ممكن تفتر عزيمته بضعف استجابة من حوله أو بإعراض أو تشكيك. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يريد من المؤمن أن يتبع هذا الوحي حتى لو كفر به كل الناس، ويكفي المؤمن شرفا أن يكون الله تبارك وتعالى هداه لهذا الوحي الذي صرف عنه أكثر الناس، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يبقى أنت إذا اتخذت لنفسك طريقا في الخير، في تغيير نفسك، في طلب العلم أو تعلم القرآن أو تعلم الحديث أو الرياضة أو تربية أبنائك أو ترك مثلا وسائل التواصل أو أي حاجة من الحاجات دي، إياك أن تضعف عنها بسبب قلة من يشاركك أو بسبب تشكيك من يشككك في يعني جدوى هذا الذي تعمله. لأن بعض الناس يقول لك أنت تستفيد، يعني أنت الدنيا كلها خربانة والحروب شغالة وأنت عمال تقرأ لي قرآن، طب أنت كيف ستغير هذا العالم؟ هو أنت مين قال لك أصلا أن أنا مطلوب مني أن أنا أغير العالم؟ أنا مطلوب مني أن أنا أستقيم وأهتدي وتغيير هذا العالم، يعني أنا أحاول أن أتقي الله ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهم الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيا من الأنبياء أن يمحو الكفر من الدنيا ولا أن يغير الدنيا، وإنما أمره أن يصلح بالمستطاع. فالمهم إن هؤلاء عاطلون معطلون، يعني لا هم في أنفسهم يعملون شيئا نافعا ولا هم يتركون من أراد أن يغير نفسه. تعرف ليه؟ لأن كثير من هؤلاء يريد أن يبرر قعوده، فحاجه من الاثنين، اما انك انت لو نجحت يقول لك انت انسان محظوظ وانت ظروفك غير ظروفي، تمام، او ان هو يقلل من عملك يقول لك اللي انت بتعمله ده ملوش اي لازمه، فاهم؟ فانت لذلك استمسك بالذي يعني بهذا القران، واتبع ما اوحاه الله تبارك وتعالى الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تفضل اخي العزاء. أحسن الله إليكم، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أي اتبع يا محمد هذا القرآن العظيم فاقتدي به واقتفي أثره وتأدب بآدابه وتخلق بما فيه من الأخلاق، وأحل حلاله وحرم حرامه واعتقد عقائده وانزجر بوعيده وانبسط لوعده واعمل به ودع ما يدعوك إليه مشرك قومك، فإنما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه لأنه لا معبود بحق سواه، وأعرض عن المشركين، أي ودع عنك يا محمد مجادلة هؤلاء المشركين وخصوماتهم، واعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى ينصرك الله تعالى عليهم، ولو شاء الله ما أشركوا، أي ولو أراد الله. ثواني ثواني بس، دع عنك يا محمد مجادلة هؤلاء المشركين، لا أرى ذلك صحيح، لا، لأن المراد أعرض عن المشركين يعني أعرض عن أذاهم وأعرض عن جهلهم وأعرض عن مكابرتهم، ولا يحزنك قولهم، لكن ليس المعنى أن تعرض عن مجادلتهم أو دعوتهم أو إقامة الحجج عليهم، لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى إنك أنت تعرض عن عما لا يدخل في الدعوة، لكن لو ألقوا شبهة تردها عليهم، وكذلك تدعوهم إلى الله وتقيم عليهم الحجة، كل هذا يدخل في المعنى. تفضل أكمل. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. سبحان الله. طبعا احنا قلنا لماذا إن الإعراض هنا لابد أن يفهم، لأن الله في بعض المواضع يقول فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فجمع بين الإعراض وبين الموعظة والإيه والقول البليغ. ولو شاء الله ما أشركوا، سبحان الله، هذا المعنى تكرر كثيرا في السورة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وسيأتي مثلا ولو شاء ربك ما فعلوه، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا يدل على أن من أخص ما نزلت له السورة بيان أن الكافر يكفر بمشيئة الله كما أن المؤمن يؤمن بمشيئة الله، وليس ذلك جبرا له وإنما ذلك باختياره. فربنا قال ولو شاء الله ما أشركوا، يعني أن الله قادر على أن يؤمنوا. كلمة ولو شاء الله ما أشركوا هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تبين أولا أن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يجمع كل الناس على الهدى لجمعهم حتى بدون الآيات، أو ينزل عليهم آية تخضع لها رقابهم، لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يكون الإيمان اختيارا، فهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حكمته في ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس حفيظا عليهم، وما جعلناك عليهم حفيظا. طبعا الصواب أنك أنت تقف هنا، ما ينفعش تقول ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، لا، الصواب أنك تقف، لأن قد يفهم أن ولو شاء الله ما جعلك عليهم حفيظا، هذا خلاف المعنى تماما. ولو شاء الله ما أشركوا، هذا جاء كثيرا في القرآن أن الكافر أو المشرك إنما يشرك بمشيئة الله، وليس هذا قهرا له ولا جبرا له، تمام، وإنما هذا باختياره، لكن كل شيء إنما هو بمشيئة الله. وما جعلناك عليهم حفيظا، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس حفيظا، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يجعله حفيظا رقيبا عليهم موكلا بأعمالهم يرقب أعمالهم أو يجب عليه من تمام رسالته أن يؤمنوا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه أدنى تقصير في إعراض هؤلاء، لأنه ليس حفيظا عليهم، لست عليهم بمسيطر. ولما قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا، سيبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء سيحتجون بهذا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فربنا سيقطع حجتهم ويقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم، لله الحجة البالغة لو شاء لهداكم أجمعين، لكنه جعل لكم الاختيار وأنتم اخترتم بأنفسكم الكفر. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم، ولو شاء الله ما أشركوا، أي ولو أراد الله تعالى هدايتهم واستنقاذهم من الضلالة لوفقهم فلم يشركوا به شيئا ولا آمنوا بك فاتبعوا ما جئتهم به من الحق، لكن الله تعالى لكن لله تعالى حكمة في خذلانهم وإضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا، وما جعلناك عليهم حفيظا، أي لم نبعثك عليهم حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم وتحصيها عليهم، وما أنت عليهم بوكيل، أي ولست عليهم بمقيم على أرزاقهم وما وأقواتهم جعلناك وغنمهم. عليهم حفيظا، وما جعلناك عليهم حفيظا، الحفيظ بمعنى الرقيب، يعني لست رقيبا عليهم لتحصيل إيمانهم. حاول أفسر لكم المعنى ده. الرقيب ما معناه إيه؟ إنك أنت تلزم شخص بإنجاز مهمة، فتيجي تقول له إيه؟ أنا مش عايزك تمشي من هنا غير لما تعلم الطلاب دول القراءة والكتابة. يبقى أنت لاحظ هنا، انت رقيب عليه بمعنى ايه؟ قصدي انت جعلته رقيبا عليهم او حفيظا، ان هو عنده مهمه، مش ان هو يعلمهم، لا ان هم يتعلموا. لان ممكن هو يقعد يحاول معاهم ويتعب، لكن هم مش عايزين يتعلموا. فالمعنى ببساطه ان الله تبارك وتعالى لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حفيظا رقيبا ليحصل ايمانهم، لا، هو عليه البلاغ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ليس المراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن الناس به، وإنما المراد أن يبلغ دعوته تامة كما أمره الله بها. أرجو أنك أنت تكون فهمت الفرق بين البلاغ والحفظ. الرقيب معناها أنه مطلوب منه أن يؤمن، لا، هذا ليس مطلوبا، لذلك لا تبعة عليه بسبب كفرهم أو إعراضهم، لأن الله لم يجعله عليهم حفيظا. قال وما أنت عليهم بوكيل، يعني لست موكلا من الله تبارك وتعالى عليهم، ولا أنت بوكيل منهم لتحصيل منافعهم، لا هذا ولا هذا. كل هذا تخفيف للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحزنه كفر هؤلاء وإعراضهم، حتى جاء فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. كل هذا يدل على رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحزنه كفر هؤلاء وإعراضهم، كان يريد بهم الخير. فربنا سبحانه وتعالى أحيانا يقول ليس عليك هداهم، أحيانا يقول وما جعلناك عليهم حفيظا، أحيانا يقول ما عليك إلا البلاغ المبين، أحيانا يقول لست عليهم بمسيطر، أحيانا يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وأرى ودائرة نقد واجب الخطاب الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الأمر، مثل مثلا ليس عليك هداهم، أو إنك لا تهدي من أحببت، أو وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، أو لست عليهم بمسيطر، أو وما أنت عليهم بجبار، أو لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس. والله هذه مادة عظيمة في العلم بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي مادة للدعاء. طيب تفضل، وما أنت عليهم بوكيل. أحسن الله إليكم. وما أنت عليهم بوكيل، أي ولست عليهم بمقيم على أرزاقهم وأقواتهم وأمورهم، ولست موكلا بأعمالهم فتحاسبهم بها وتجازيهم عليها. طيب ما هو أثر هذا الأمر على الدعاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. طبعا هذه الفائدة نفيسة جدا، سواء في الرجل مع أهله أو مع ولده، أو المعلم مع طلابه، أو الداعي مع من يدعو. ما هو الأثر؟ هو أنك تدعوه ولست حفيظا عليه. كيف؟ يعني المراد أن تدعوه بدعوة الإسلام، أن تكون رفيقا به، أن تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن أنت لست حفيظا، لست مسؤولا عن أن يؤمن. ليه بقى؟ لأن الشدة تأتي في الدعوة أو في المناظرة أو في التربية من جهة أن المربي أو الداعي أو المناظر أو المعلم يظن أنه يجب عليه أن يقنع من يعلمه أو من يدعوه أو من يناظره، ويجب أن يستجيب. يبقى لو أنت ظنيت أنك يجب عليك الإقناع ويجب عليك استجابة من تدعوه، هنا بقى هتدخل في الشدة وإنت لا تشقى بهذا الأمر. فمثلا واحد يربي ولده، ينصحه ويوفر له الأسباب ويلاعبه ويلاطفه ويتقرب إليه ويتودد إليه، قد تخيره فعل، لكنه ليس مرادا منه أن يتربى ولده، لأن هذا لم يكلفه. تمام، الزوجة مثلا تصنع طعاما جميلا لزوجها، لكن لا يجب عليها أن يعجبه هذا الطعام، مش بتاعها دي. تمام، تتزين له، لكن لا يجب أن تملأ عينه، هي مش مسؤولة عن ده. فاهمنا كده؟ زي بالضبط المجاهد، المجاهد يبذل ويجاهد لكن لا يجب عليه أن ينتصر. فكذلك الداعي إلى الله لا يجب عليه أن يقنع غيره ولا أن يستجيب له الناس. يبقى إذن وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم وكيل، وما أنت عليهم بوكيل، من أعظم ما يحتاجه الداعي والمعلم والوالد والمربي والمناظر. لماذا؟ لأنه يحدد حدود عمله، وتأتي الشدة ويأتي الشقاق بسبب أنه يرى نفسه مكلفا بأن يكون حفيظا عليهم، فبقى منتظر بقى كل شوية يقول لصاحبه صلي، طب ما صلاش، يفضل متضايق، أنت ما صليتش ليه؟ أنت ما مش عارف، أنت ما ينفعش معاك نص، أنت كذا أنت كذا. لا، فلو الإنسان فهم هذا الأمر والله لا أراح واستراح. ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بجبار، وهكذا. فياريت حد من الشباب يجمع علينا كل الآيات اللي فيها المعنى ده، ويحاول يذكر الفائدة التي تعود على المربي والناصح والمعلم والمناظر والداعي إلى الله بشأن هذا الأمر، أنه سيعلم أن عليه البلاغ والدعوة بالموعظة الحسنة وبالحكمة، ولكن ليس عليه أن يقنع المخالف، أو ليس عليه أن يستجيب له المدعو، أو أن ينتصح من ينصحه. طيب، طبعا احنا قلنا ان ولو شاء الله ما اشركوا ليست عذرا للمشركين ولا لامثالهم. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى له الحجه البالغه، والله سبحانه وتعالى جعل الانسان اختيارا. مثلا قال فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا مثلا او سبيلا، وقال لكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. فالانسان عنده قدره وعنده اختيار. طيب ندخل في الايه اللي بعدها بقى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. طبعا قبل أن ندخل في هذه الآيات اللي هي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن ذما لهذه الآلهة من جهة أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك ضرا ولا نفعا. وأحيانا مثلا نبي من الأنبياء كإبراهيم عليه السلام يحطم الأصنام بيده كما جعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم. فركز كده، في فرق بين أن تبين أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع وأن تقيم الحجة عليها، وبين سب هذه الآلهة، لأن سب هذه الآلهة ليس منه منفعة، تمام؟ ليس منه منفعة، وإنما المنفعة في إثبات أنها لا تضر ولا تنفع. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى عن أن تسبهم، لأن ذلك سيكون ذريعة لأن يسب الله تبارك وتعالى عدوا بغير علم. فهل هذا النهي يكون فقط إذا خشينا أن يسب الله، أم أن هذا النهي عام؟ أرى والله أعلم أن النهي عام، بمعنى أن الأصل هو عدم سب هذه الآلهة، وإنما بيان أنها لا تضر ولا تنفع، وبيان ما ذكره الله عنها. لكن هل يمكن في بعض المواضع كما مثلا حصل من أبي بكر رضي الله عنه لما قال في صلح حديبية، المشهد المعروف لما ذكر كلمة شديدة في الآلهة عن اللات، موجودة طبعا لفظ يعني موجود ومعروف يعني، فهل هذا يمكن أن يكون في بعض المواضع؟ يعني يمكن في بعض المواضع أن مثلا يكسر الصنم أو تسب الآلهة التي تدعى من دون الله؟ يمكن يعني، كما حصل مثلا من إبراهيم عليه السلام أنه كسر الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن لما دخل مكة كسر الأصنام. فأظن أن هذا له مواضع لا بد أن يعني يكون الداعي إلى الله حكيما فيها، لكن لا ينبغي أبدا أن تسب آلهة هؤلاء في الموضع الذي يظن أن هؤلاء المشركين سيسبون الله تبارك وتعالى. طيب تفضل يا زاهر. أحسن الله إليكم. ولا تسبوا، قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خلينا ندخل في تفسير الآيات على طول. تفسير الآيات: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما أطال التنفير عما اتخذ آلهة من دونه من الأنداد، فربما كان كده ذلك داعية. عما اتخذ. أحسن الله عليكم. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما أطال التنفير عما اتخذ آلهة من دونه من الأنداد، فربما كان ذلك داعية إلى سبها، فنهى عنه لمفسدة يجرها السب كبيرة جدا، لمفسدة يجرها السب كبيرة جدا، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لا تسبوا أيها المؤمنون آلهة المشركين وتهجوها وتذكروا ما هي متصفة به من الخساسة، لأنه يترتب على ذلك مفسدة أعظم منها، وهي قيام المشركين حمية لدينهم وتعصبا له بسب إله المؤمنين الله تبارك وتعالى، فيتكلمون فيه بما لا يليق بكماله وجلاله وعظمته سبحانه ظلما وجهلا منهم بربهم واعتداء بغير علم، فهو خالقهم ورازقهم المحسن إليهم. كذلك نعم، وهذا يدل على أن الإنسان لابد أن ينظر إلى عاقبة في قوله وفعله، لأن مثلا إن الإنسان يسب الآلهة، هذه الآلهة تستحق ذلك. يعني لو إنسان مثلا سب آلهة فهي تستحق أن تسب، لكن قد يترتب على ذلك يعني عنادا من هذا الكافر، أو يتسبب عن ذلك مثلا هو يسب الله تبارك وتعالى. واضح؟ فالإنسان يكون عاقلا في هذا الأمر وينظر إلى عواقب الأمور. كذلك زينا لكل أمة عملهم، سبحان الله، يعني كلمة كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني قد يكون هذا الشخص، يعني أنت تسب إلهه بحق، لكن هو يسب الله تبارك وتعالى عدوا بغير علم، مع أنه يفعل شيئا منكرا فيه، هو أبطل شيء يمكن أن يفعل، لكنه مع ذلك يزين له هذا الفعل. تفضل كمل. أحسن الله عليكم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان وحب الأصنام والانتصار لها، كذلك زينا بحكمتنا لكل أمة من الأمم عملهم الذي يفعلون، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء الآية، وقال سبحانه: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم نعم، الآية. لكن هذا ليس خاصا بالكافر، بعمل الكافر، لا، المؤمن كما قال الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالمراد أن كل صاحب عمل يزين له عمله، سواء كان عملا من الخير أو عملا من الباطل. تمام، ثم إلى ربهم. أحسن الله إليكم. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، أي ثم بعد ذلك يكون مآلهم ومصيرهم يوم القيامة إلى الله تعالى وحده، فيوقفهم عز وجل ويخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، ثم يجازيهم بها، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، أو يعفو بفضله ما لم يكن شركا أو كفرا. طيب، الآية بقى اللي جاية دي بقى عايزكم تركزوا فيها يا شباب قوي، لأن هي من الآيات المهمة جدا التي وقع فيها خلاف، وأرجو إن شاء الله إن أنا يعني أن أبينها لكم بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. احنا عايزين نتصور كيف وصلنا إلى هذه الآية. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات بينات مفصلة ومبينة ومصرفة، وبعدين ختمت هذه الآيات بقول الله: قد جاءكم بصائر. وكلمة بصائر تدل على أنها ليست مجرد آيات عادية، إنما هي بصائر. طيب، بعد كل هذه البصائر التي جاءتهم، تصور ان هم ايه يقسمون بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه لا يؤمنون بها. فانا عايزك تتصور الان الحال، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بايات بينات هي بصائر، طيب، وامن به عدد من الصحابه الكرام، هؤلاء الكفار اللي هم أكابر المجرمين يريدون أن يدفعوا عنهم أنهم لم يؤمنوا، يعني الناس بتقول لهم أنتوا لماذا لم تؤمنوا، يعني هذه آيات بينات. فهم قالوا والله لو إحنا جاءتنا آية، وحلفوا بقى يعني أيمان مغلظة، لو جاءتنا آية سنؤمن بها. طب والآية والآيات التي جاءتكم هذه والقرآن العظيم هذا ليس آية؟ طبعا أنا ذكرت لكم قبل ذلك المواضع التي هم قالوا لولا نزل عليه آية من ربه، كثيرة جدا في القرآن. وهذا لا يدل إلا على أن هؤلاء يجادلون بالباطل ليدحضوا الحق، يعني أرادوا أن يقولوا إن الآيات التي جاء بها محمد ليست كافية، تمام؟ نريد مثل ناقة صالح أو عصا موسى أو إبراء الأكمه والأبرص أو نحو ذلك. طيب هنا بقى الله سبحانه وتعالى يبين كيف حال هؤلاء مع الآيات. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. يبقى هؤلاء يزعمون أن إيمانهم متوقف على المجيء بالآية، حلو كده؟ طيب أمر الله نبيه في هذا الموقف ماذا يقول؟ قل إنما الآيات عند الله، الآيات عند الله ليست عندي، الآيات عند الله، هو الذي ينزلها وهو الذي يصرفها ويبينها ونحو ذلك. فإذا ده أول أمر، قل إنما الآيات عند الله، حلو كده؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طبعا دي فيها قراءات، هيأتي القراءة، هنذكر القراءات، ولكن أنا أريد منك أن تفهم هذا المعنى. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يعني ما يدريكم أو ما يعلمكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات قد تأتي ولا يؤمن بها أولئك. والدليل على ذلك أن هؤلاء جاءتهم أعظم آية وهي القرآن ولم يؤمنوا. هنا بقى الآية اللي جاية بقى دي مهمة جدا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بعض الناس جعل هذه الكلمة ابتداء، فجعل القراءة هكذا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ويقف، تمام؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالأقرب والله أعلم أن هذه أن هذا معطوف على ما قبله، يعني الأحسن أن هي تقرأ هكذا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. المعنى ما يشعركم أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون بها عقوبة لهم، لأنهم لما جاءتهم الآيات أول مرة كفروا بها، فكذلك قلب الله أفئدتهم وأبصارهم فلن تنفعهم الآيات. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب من جاءته الآية ولم يؤمن بها بأنه لا يؤمن أبدا، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، كما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فممكن واحد يعاقب بهذا، إن هو مثلا كما قال الله في آية المائدة إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طيب يبقى خلاصة الآية هي بقى إن ما يشعركم، يعني ده خطاب للمؤمنين، ممكن الآيات تأتي ولا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بها أول مرة. كلمة كما لم يؤمنوا بها أول مرة فيها معنيان. المعنى الأول عشان بس تركز في المعنى، طيب خلينا الأول نقرأ القراءات يا زاهر، نقرأ القراءات اللي موجودة في الآية وبعد كده ندخل في الـ هات انت من اول واقسام بالله جهد ايمانهم، نقراها ونقرا القراءات وبعد كده نعلق عليها ان شاء الله بعد ما نكون بينا القراءات اللي فيها. تفضل. احسن الله اليكم. واقسموا بالله جهد ايمانهم ان جاءتهم ايه لا يؤمنون بها، اي وحلف المشركون حلفا اجتحدوا فيه واكدوه الى غايه ما يمكنهم من تغليظ اليمين وتوكيدها، انه ان جاءتهم معجزه مما اقترحوه تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم سيؤمنون بها ويصدقون بأنها من الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مرسل وأن ما جاءهم به هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. قل إنما الآيات عند الله. أنا أحاول أفهمكم اللقطة دي بس عشان تحاول تركز فيها. تصور لما واحد يقول لك مثلا أنا لو معايا مثلا هاتف أقرأ منه الكتاب انا هقرا الكتاب كله. ده يدل على ايه؟ ان ده بيقول لك لو عندي ادنى سبب عشان اقرا الكتاب هقرا، صح؟ فانت قلت له ازاي يا عم الحاج ده انا اصلا جبت لك الكتاب نفسه، فاهم كده؟ فهم بيقولوا لو جاءتنا آية سنؤمن بها. طب ربنا سبحانه وتعالى لم يأتيكم بآية وإنما جاءكم ببصائر، فده يدل على ماذا؟ هذا يدل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ألا يصدقوا هؤلاء في حديثهم، وألا يظنوا أن إيمان هؤلاء متوقف على الآيات، ولو كان الإيمان متوقفا على الآيات لآمنوا، لأنهم جاءتهم الآية كما قال الله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فيبقى هؤلاء حلفوا حلفا واجتهدوا فيه وأكدوا لو جاءت الآية سنؤمن. يبقى كأن هم قالوا هنا حاجتين، ركز بقى. الأولى أن الآيات السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كافية، فإحنا عايزين آية. طيب، والأمر الثاني أنهم ظنوا أن الإيمان قرار بأيديهم وبمشيئتهم، وقتما شاءوا آمنوا، وكلا ذلك باطل. الأول الآيات عند الله ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يعني عند الله يعني ينزلها بما شاء. ثانيا أنهم جاءتهم آيات بينات وكفروا بها. الثالث أن الإيمان ليس قرارا بأيديهم، لذلك ربنا سيأتي سيقول بعد ذلك ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. طيب، في تعليق هنا للسعدي، اقرأه كده، اللي هو التعليق الثاني. قال السعدي هذا الكلام الذي صدر منهم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال السعدي: هذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعا، فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. لا تبقي أحسن الله إليكم. لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون نعم. المنع من إجابتهم أصلح لهم. نعم. فإن الله نعم. جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة. نعم، وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لا، حتى في سورة الحجر، في سورة الحجر ربنا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وحتى في السورة، في سورة الأنعام في أول صفحة قد أخذناها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ربنا سبحانه وتعالى بيّن حال هؤلاء على فرض إتيان هذه الآيات التي اقترحوها. طيب، أكمل. قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يقترحون نزول الآيات تعنتا وكفرا وعنادا، إنما مرجع هذه الآيات إلى الله تعالى وحده، فإن شاء أجاب طلبكم وإن شاء امتنع عن ذلك. وما شعركم أنها هذه تشبه هذه هذا هذه الآية تشبه قول نوح عليه السلام لما هم قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ماذا قال؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. سبحان الله، آية عظيمة. الله هو الذي يأتيكم به وحده إن شاء، وإذا جاءكم به لن تعجزوا. نفس الشيء هنا، إنما الآيات عند الله، الآيات ليست عندي، هذه الآيات عند الله، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يأتي بهذه الآيات على مقتضى حكمته تبارك وتعالى. هنا بقى من أول الإيه، لا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هنشوف القراءات اللي فيها، تفضل. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ثلاث قراءات. الأولى وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، إنها إذا جاءت بجعل الكلام تاما عند قوله وما يشعركم، أي وما يدريكم أيها المؤمنون، ثم ابتدأ الخبر عن الكفار والمشركين فقال عنهم إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآيات. الثانية، يبقى المعنى الأول، خلينا ناخد قراءة قراءة كده زاهر. الأولى إن المعنى وما يشعركم، ونقف، وما يشعركم ما يدريك، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول لو جاءتهم هذه الآيات لا يؤمنون بها، لأنهم أصلا معروفون بأنهم يكفرون ويكذبون بالآيات، كما قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، يعني هو كما هم لم تغيرهم ولم يؤمنوا بالآيات. طيب يبقى ده الأولى. طيب الثانية، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، على أن ها هنا معناها لعل، فالمعنى وما يدريكم أيها الكفار والمشركون لعل الآيات إذا جاءت لا تؤمنون. يكون الخطاب هنا لمين؟ للمشركين، يعني انتم اقترحتم ايات، تمام كده؟ طب انتم اقترحتم هذه الايات، ما الذي يدريكم؟ ممكن تاتي هذه الايات ولا تؤمنون، تمام؟ تفضل. صلى الله عليكم. الثالثة، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، على أن هنا معناها لعل، فالمعنى وما يدريكم أيها المؤمنون لعل الآيات إذا جاءت لا يؤمن الكفار والمشركون، وقيل غير ذلك، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا غير يؤمنون. ذلك بقى، غير ذلك بقى، ده هو ده القول اللي احنا عايزين نقف معاه بقى. ركزوا بقى شباب معانا دلوقتي، عشان الآية دي من الآيات المهمة جدا، وابن تيمية رحمه الله يعني عمل كتاب اسمه تفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين، وذكر منها هذه الآية. خلينا نفهم الآية بالراحة كده. احنا دلوقتي عندنا كلمة وما يشعركم، وما يشعركم الإشعار هذا هو العلم بما دق، أو ممكن تخليها معنى ما يدريك أو ما يعلمك. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني في احتمال أن تأتي هذه الآيات ولا يؤمنون، وفي وحينها سيكون حلفهم بأنهم إذا جاءتهم الآية سيؤمنون سيكون كذبا، يعني إن يعني الآيات ليست موجبة في الإيمان بها، قد يؤمن بها وقد لا يؤمن بها. فهل المخاطب هنا المشركون أو المؤمنون؟ لو كان الخطاب للمشركين كما في القراءة فخلاص ليس هناك إشكال، يعني الله ربنا سبحانه وتعالى يقول للمشركين قد تأتيكم الآيات ولا تؤمنون بها كما هو الحال المعروف عنكم. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني هناك احتمال إذا جاءتهم هذه الآيات التي اقترحوها لا يؤمنون، فالإيمان ليس قرارا بأيديهم، وهم أنفسهم جاءتهم آيات قبل ذلك وكفروا بها، تمام؟ فأنا أشوف أن الآية تقرأ هكذا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني ما يشعركم قد تأتي هذه الآية والله تبارك وتعالى يصرفهم عن الإيمان بها بسبب أنهم كفروا قبل ذلك بالقرآن، فيكون عقوبة لهم أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، تمام؟ يعني كلمة كما لم يؤمنوا به أول مرة قد تكون كما هنا سببية، لأن الله سبحانه وتعالى قال مثلا واذكروه كما هداكم، فيكون بسبب استكبار هؤلاء وعصيانهم وكفرهم بالقرآن الله سبحانه وتعالى يجعلهم لا يؤمنون بهذه الآية التي اقترحوها، كما قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، تمام؟ أو تكون كاف هذه للتشبيه كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني كما أنهم جاءهم القرآن ولم يؤمنوا به فكذلك إذا جاءتهم آية غير القرآن لن يؤمنوا بها. يبقى معنى الكلام أنه بيان أن الآية ليست موجبة في الإيمان، والدليل القرآن، يعني قد علمتم أيها المؤمنون أنه جاءهم القرآن ولم يؤمنوا به، وهو بيان أيضا أن الإيمان بمشيئة الله، تمام؟ يبقى كلمة أول مرة هي مجيء القرآن لهم، مجيء القرآن لهم لأنهم كفروا بهذا القرآن، والله سبحانه وتعالى هنا بيّن هذا الأمر والمعنى، كما أنهم جاءهم القرآن وهو أعظم آية ولم يؤمنوا به فكذلك إذا جاءتهم الآيات ليس عجيبا أن تأتيهم آية ولم يؤمنوا بها فقد جاءهم القرآن ولم يؤمنوا به. وطبعا ذكر الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لعله لأنهم طلبوا آية بصرية، هم أرادوا آية يرونها بأعينهم مثل مثلا عصا موسى أو ناقة صالح أو نحو ذلك، فربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر ارتباط البصر بالقلب، كما قال مثلا: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وقال: يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فربنا سبحانه وتعالى يمكن أن يعاقب هؤلاء بسبب كفرهم بالقرآن بأنهم لو جاءتهم الآيات لن يؤمنوا بها. لكن ركز بقى كده، هل معنى ذلك أن كل من جاءته آية سيكفر بها ويقلب الله تبارك وتعالى فؤاده وبصره؟ لا، ليس هذا هو المعنى. مثلا سحرة فرعون وعظهم موسى فلم يتعظوا، لكن لما رأوا الآيات آمنوا بها. واضح؟ لكن من الناس من يعاقبهم الله تبارك وتعالى بسبب كفرهم بالآيات بأنهم لن يؤمنوا، كما قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن لا سبيل إلى شعوركم بهذا الأمر، لأنه قد تأتي الآية ولا يؤمنون. يبقى إذن ما خلاصة هذه الآية؟ أن الله يقول للمؤمنين: لا تصدقوا هذا اليمين من هؤلاء مهما حلفوا وقالوا لو جاءتنا آية. لماذا؟ لأن المؤمنين كانوا يريدون إيمان هؤلاء، فكأنهم يلتمسون الآيات ليؤمن هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء قد تأتيهم الآيات ولا يؤمنون، ويكون الله سبحانه وتعالى قلب فؤاد يعني أفئدتهم وأبصارهم بسبب أنهم لم يؤمنوا، أو كما أنهم لم يؤمنوا بالقرآن، يعني كما أنهم جاءهم القرآن ولم يؤمنوا به، فإن الله سبحانه وتعالى يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب اتفضل اقرأ بقى كده. أحسن الله إليكم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي ونزيغ قلوبهم عن الإيمان فلا تعقل حقا، ونحول بين أبصارهم ورؤية الحق لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن في أول مرة أتاهم فيها الداعي وقامت عليهم فيها الحجة، وبادروا بتكذيب الرسول، وهذا من عدل الله تعالى وحكمته. فهم الذين جنوا على أنفسهم وقد فتح لهم يعني الباب انا فلم احاول اشرحها لك كده بمثال برضو بسيط، لان يعني بعض الشباب بيقول الامثله دي بتوضح لنا اكثر. تصور كده ان في ولد مثلا قال لابوه: والله لو انت جبت لي هديه، اللي هو مثلا موبايل، مثلا لو انت جبت لي موبايل انا هشد حيلي في الدروس وهنجح وهتفوق، وحلف ايمان مغلظه. فقام جه واحد سمع الولد ده وهو بيحلف لابوه وهو عمال يتقطع كده من الحلفان، فراح لابوه قال له: يا عم ما تجيب له هدية عشان الواد ربنا يهديه ويذاكر. خلاص؟ فقام ابوه بيقول له ايه؟ بيقول له: ما يشعرك؟ ممكن اجيب له الهدية ولا ينجح ولا يفلح. بسبب ايه؟ بسبب ان انا جربته قبل كده وجبت له هدايا ومع ذلك ما تغيرش. فيبقى كلمة وما يشعركم فيها معنى انك انت لا تقطع بحلف هؤلاء ولا بترتب الايمان على مجيء هذه الايات. خدت بالك؟ يبقى الفكره كلها هي ان يبقى احتمال ان هؤلاء ستاتيهم الايات ومع ذلك لن يؤمنوا بها، وعندهم سابقه تشهد بذلك انهم جاءهم القران ولم يؤمنوا به. خدت بالك؟ طيب تفضل اكمل. احسن الله اليكم. وقد فتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فإذا حرم التوفيق ذلك كان هذا جزاء وفاقا مناسبا لأحوالهم، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. قوله تعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ونترك هؤلاء في تمردهم واعتدائهم على حدود الله تعالى يترددون، فلا للحق يهتدون ولا الصواب يبصرون، قد غلب عليهم الخذلان واستحوذ عليهم الشيطان. أيوة، ونذرهم. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا ثلاثة أمور ستترتب على يعني مجيء الآيات. الأول أنهم لا يؤمنون، ثانيا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ثالثا نذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني مجرد مجيء الآية لا يلزم عنه الإيمان. تمام؟ لماذا؟ أولا لأن الإيمان بمشيئة الله، وثانيا الإيمان يحتاج إرادة، ليس إرادة للحق، ليس كل من بين له الآيات آمن. مثلا ربنا قال عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. تمام؟ يعني ربنا أراه الآيات، كل الآيات، بينما سحرة فرعون رأوا آية واحدة وآمنوا. فربنا سبحانه وتعالى يبين ما يمكن أن يترتب على هذا، وأنه يمكن أن يترتب عليه أنهم لا يؤمنون، وربنا سبحانه وتعالى يقلب أفئدتهم. وطبعا يعني ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إما أن تكون نتيجة لعدم إيمانهم بالآية بعد مجيئها، أو تكون عقوبة لهم لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. يعني خلينا نفهم هذا الأمر لأنه دقيق شوي. يعني هل المراد أن هؤلاء إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها ولم يؤمنوا بها فسيقلب الله أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به لما جاءتهم الآية هذه؟ تمام؟ ولا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن الذي جاءهم أول مرة سيقلب أفئدتهم فلا يؤمنون بأي آية بعده؟ يعني الأقرب عندي والله أعلم التفسير الأول، أنهم إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها ولم يؤمنوا بها فربنا سبحانه وتعالى سيقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني بسبب أنهم لما جاءتهم الآية التي اقترحوها أبوا أن يؤمنوا بها. والتفسير الآخر أيضا محتمل، مش عارف أنتوا فاهمين الفرق بينهم ولا لأ، يعني أنا أحاول أصورها لكم لآخر مرة. هل المعنى أن الله يقلب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم طلبوا آية وجاءتهم ولم يؤمنوا بها؟ أو يكون المعنى أن الله يقلب أفئدتهم وأبصارهم لأنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أول مرة لم يؤمنوا به، فبالتالي إذا جاءتهم آية بعده بعد هذا القرآن فربنا يعاقبهم بعدم الإيمان بها؟ فاهم؟ يبقى دي يا إما هذا يا إما هذا، وكلاهما محتمل، لكن يعني لعل الأقرب والله أعلم هو الثاني، أنهم إذا اقترحوا آية ولم يؤمنوا بها فإن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم، أو أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بهذه الآية التي اقترحوها. وقد يكون القول الآخر والله أعلم إن هو الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم بالقرآن صرف قلوبهم عن الإيمان بغيره من الآيات، والله أعلم. تفضل أكمل. السلام عليكم شيخ، ننتقل للآية التي بعدها. نعم، ثواني كده نشوف. نعم خلاص، ايوه ادخل في اللي بعدها. قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. فيه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى هنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، احنا قلنا إن لو وإن وكلمة من ليس الشرط، يعني قد يعلق الجزاء على أمر لم يحصل أو هو ممتنع الحصول، يعني فهذا من الأمثلة أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك ولو أننا نزلنا، وإنما الله سبحانه وتعالى يبين الحكم على تقدير هذا الأمر كما قال لئن أشركت لحبطن عملك، وكما قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، تكلمنا عنها كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر أنه لو نزل إليهم هذه الآيات التي اقترحوها، أنتم تعلمون أن هم مثلا في سورة الإسراء الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر اقتراحهم لآيات كثيرة، فربنا سبحانه وتعالى هنا يقول: ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة هذه مما كانوا يقترحون، وكلمهم الموتى، يعني الموتى كلموهم وأخبروهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق البعث والحساب والجزاء ونحو ذلك، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أو قبلا على اختلاف القراءات، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فبين الله سبحانه وتعالى هنا أن الإيمان إنما يكون بمشيئة الله وليس قرارا بأيديهم، واضح. ثم بين سبحانه وتعالى أنه جعل لكل نبي عدوا، لأنه يبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستعظم هذا وألا يتعجب منه، فكذلك جعل الله لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. طيب ممكن نقرأ غريب الكلمات يا زاهر؟ أبشر يا شيخ، أحسن الله عليكم. غريب الكلمات قبل أي صنفا صنفا، أو صفا صفا، أو جماعة جماعة، جمع قبيل، وقبلا أيضا مقابلة قبل يدل على مواجهة الشيء للشيء. زخرف القول الباطل المزين المحسن المموه، أو المزوقات من الكلام، والزخرف الزينة المزوقة، وأصل الزخرف الذهب. غرور بضم الغين مصدر، غره يغره غرورا، أي أصاب غرته وهي غفلته في اليقظة، ونال منه ما يريد حتى يدخله من معصية الله فيما يستوجب به عقوبته. وأصل غرر يدل على النقصان، ولتصغى أي لتميل إليه، وأصل صغو يدل على الميل، وليقترفوا أي وليكتسبوا، وليدعوا ما هم مدعون، والاقتراف الاكتساب، حسنا كان أو سوءا، وهو في الإساءة أكثر استعمالا. وأصل قرف يدل على مخالطة الشيء والالتباس به وادراعه، ومنه اقترفت الشيء اكتسبته، وكأنه لابسه وادرعه. تفسير الآيات. تفسير الآيات: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. مناسبة الآية لما قبلها، بيّن تعالى في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الإجمال بقوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فبين سبحانه أنه لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وأحياء الموتى حتى كلموهم، بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بأن يحشر عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وأيضا لما بين الله تعالى في الآيتين اللتين قبل هذه الآية أن مقترحي الآيات الكونية على الرسول صلى الله عليه وسلم أقسموا بالله مجتهدين في أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، بين تعالى سنته فيهم وفي أمثالهم من المعاندين أنهم ينظرون إلى الآيات ويتفكرون فيها بقصد الجحود والإنكار، ويزعمون أنها لا تدل على المطلوب. وبعد بيان سنته تعالى فيهم عند مجيء الآية المقترحة صرح بما هو أبلغ من ذلك فقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، فنزلنا عليهم الملائكة ورأوها عيانا كما اقترحوا، وشهدت لهم بصدق الرسول وصحة رسالته كما أخبر تعالى عنهم أنهم قالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقال سبحانه: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الآية: وكلمهم الموتى، أي ولو أحيينا لهم الموتى فأخبروهم بصدق الرسول ورسالته وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قراءتان: الأولى قبلا بكسر القاف وفتح الباء، أي مقابلة وعيانا ومشاهدة، والمعنى وحشرنا عليهم كل شيء يواجهونه ويعينونه. الثانية قراءة قبلا جمع قبيل، والمعنى وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا، أي جماعة جماعة. وقيل قبلا جمع قبيل وهو الكفيل، فيكون المعنى لو حشر عليهم كل شيء، فكفل لهم بصحة ما تقول ما كانوا ليؤمنوا، وقيل قبلا أي مقابلة ومواجهة. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي ولو أننا جمعنا لهم جميع الأشياء أمامهم لتخبرهم مباشرة بصدق ما جاء به الرسول، أو جمعناها لهم فوجا فوجا وجماعة جماعة لتخبرهم بذلك، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي ولو فعلنا لهم كل ذلك ما حصل منهم الإيمان إلا أن يشاء الله إيمانهم، لأنهم قوم متعددون. أن هذا أقوى من القول الذي قبله في بيان أنهم لا يؤمنون بالآيات، لأن في القول الذي قبله قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لكن هنا قال ما كانوا ليؤمنوا، ونفي الكون هو للامتناع، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، يعني كلمة ما كان أو لم يكن هذا يأتي لأمر شرعي أو قدري، إذا كان لأمر قدري يدل على الامتناع أنه لا يمكن أن يحصل، وإذا كان لأمر شرعي ده يكون بشدة التحريم، تمام؟ مثل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي وغير ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وغير ونحو هذا. فربنا سبحانه وتعالى هنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللمشركين أن الإيمان ليس بمجرد الآية، وإنما هو بمشيئة الله. الدليل أن من الناس من تأتيه الآيات ويكفر بها، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني آية ملزمة تلزمهم وتلجئهم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حتى بغير آية. واضح؟ طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. كما قال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، الآية ولكن أكثرهم يجهلون، أي ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون أنه لو أنزلت عليهم الآيات التي اقترحوها لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى، فليس الإيمان إليهم ولا الكفر بأيديهم، فمتى شاءوا آمنوا فمتى يعني شاءوا كفروا. حتى في هذه الآية فيها معنى كمان في المقابل، أن كثيرا من أولئك الذين كان صابرا على الكفر لا يرى نفسه يمكن أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كثير منهم آمن، يعني كلمة إلا أن يشاء الله ليس فيها فقط أن هؤلاء سيكفرون وأن كفرهم بمشيئة الله، لا، حتى إيمانهم بمشيئة الله، وكثير من هؤلاء آمن، ولذلك كثير من الكفار الذين كان ميؤوسا منهم آمنوا في فتح مكة، لذلك الله سبحانه وتعالى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الكفار أنزل الله تبارك وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، والله سبحانه وتعالى تاب عليهم. فسبحان الله، يعني هذه الآية تبين أن كثير ممن كان يرجى إيمانه لم يؤمن، وكثير ممن كان ييأس، يعني ييأس الناس من إيمانه آمن. سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. بل مرد ذلك إلى الله تعالى وحده، ومن جهلهم أنهم رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات، وإنما العقل والعلم أن يكون مقصود العبد اتباع الحق وطلبه بالطرق التي بيّنها الله عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. اقرأ تعليق الطاهر بن عاشور كده، الاستدراك بقوله ولكن أكثر. وقال ابن عاشور الاستدراك بقوله ولكن أكثرهم يجهلون راجع إلى قوله إلا أن يشاء الله، المقتضي أنهم يؤمنون إذا شاء الله إيمانهم، ذلك أنهم ما سألوا الآيات إلا لتوجيه بقائهم على دينهم، فإنهم كانوا مصممين على نبذ دعوة الإيمان، وإنما يتعللون بالعلل بطلب الآيات استهزاء، فكان إيمانهم في نظرهم من قبيل المحال، فبين الله لهم أنه إذا شاء إيمانهم آمنوا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. مناسبة الآية قبل أن ندخل بقى لمناسبة الآية، الله تبارك وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقال في أثناء السورة فبهداه مقتده. فهذه الآية هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه ما عليه أكابر المجرمين من الإعراض والتكذيب والاستهزاء والكفر بآيات الله. فالله تبارك وتعالى أنبأه بأن له أعداء، والله سبحانه وتعالى كذلك، يعني كما أن لك أعداء فكذلك هي من سنة الله تبارك وتعالى أن يجعل يعني أن يجعل لكل نبي أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كما قال في سورة الفرقان وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكما في الحديث لما قال ورقة لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، فليس هذا غريبا على الرسل. وهذا الأمر في الواقع من أعظم الدروس للدعاء إلى الله. لماذا؟ لأن الداعي إلى الله هو يدعو إلى حق، فكأنه يستغرب كيف أدعو إلى هذا الحق وهذه الآيات البينات الواضحات البصائر، ثم يكفر من كفر ويكذب من يكذب وأجد من يصد عن سبيلي. فلا بد أن يعلم أن هذه من سنة الله، فإذا علم أنها من سنة الله لا يستغربها أولا، وثانيا يتعلم كيف يتصرف فيها. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن علما وعملا، يعني ممكن احنا نسمي كده بالمعنى البسيط حسن صحة التصور وحسن التصرف. فأنت إذا استطعت أن تفسر هذا الحال بأنه طبيعي جدا أن يكون للدعوة الحق أعداء، فخلاص يبقى أنت كده ما دمت أحسنت التصور يبقى ستحسن الإيه؟ ستحسن التعامل إذا اهتديت بهدى الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلنا، يعني كما أن لك أعداء من أكابر المجرمين يستهزئون بالآيات ويكفرون بها ويكذبون ويطعنون في رسالتك، عادي، هذا أمر معهود عن الأنبياء، كما قال لما قال في أول السورة في سورة الأحقاف لست بدعا من الرسل، قال في ختامها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما لاق النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين وعداوتهم وعدم انقيادهم إليه، كما في قوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، إلى قوله فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية الآية، وأن أولئك المشركين المقترحين للآيات أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وما اقترحوا إلا لاعتقادهم أنهم لا يؤتونه، فيكون ذلك بابا للطعن في رسالته. بيّن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل نبيا من الأنبياء إلا جعل له أعداء كفرة فجرة من شياطين الإنس والجن، والقصد من هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده، لأن ما لوقي به من العداوة إذا كان قد لاقاه إخوانه الكرام من الرسل الكرام هون ذلك الأمر عليه، فتلك هي سنة الله في جميع الرسل. أيوة، فقالت حتى نعم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر لما كان مثلا يؤذى يقول لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. طيب الجعل هذا وكذلك جعلنا، الجعل يعني إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى قد يكون بمعنى التشريع، مثلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تمام، أو يكون بمعنى التقدير اللي هو بيسموه الجعل الكوني، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من. فهذا الجعل الكوني ما الفرق بينه وبين الجعل الشرعي؟ أن الجعل الكوني يكون بعلم الله وحكمته، لكنه لا يلزم أن يكون في شيء يحبه الله، واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى لا يحب أعداء أن يكون للنبي أعداء، لكنه قدر ذلك، فليس كل ما يقدره الله يحبه وليس كل ما يحبه يقدره. فربنا سبحانه وتعالى مثلا يحب أن يتوب على الناس، والله يريد أن يتوب عليكم، لكن هل تاب على كل الناس؟ وفي المقابل ربنا لا يحب أن يغوي الناس، لكن قال نوح مثلا إن كان الله يريد أن يغويكم، أو قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالإرادة والجعل والقضاء والبعث والإرسال كل هذه الأمور منها ما يكون تقديري كوني ومنها ما يكون شرعي. الشرعي هو أمر يحبه الله لكن قد لا يقدره، مثلا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل كل الناس لا يعبدون إلا الله؟ لا، فمنه ما هو شرعي ومنه ما هو قدري كوني. فهذا الجعل مثلا زي جعل منهم القردة والخنازير، هذه عقوبة، فنفس الشيء هنا في هذه الآية هذا الجعل يسمونه الجعل الكوني. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أي وكما ابتليناك يا محمد بأن جعلنا لك أعداء من مردة الإنس والجن يخالفونك ويردون دعوتك ويعادونك ويحاربونك، فكذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء بأن جعلنا لهم أعداء يحاربونهم ويؤذونهم من مردة الإنس والجن، فهذه سنتنا، فاصبر أنت كما صبروا، كما قال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فقال سبحان سبحانه الله، الآية دي سبحان الله، الآية دي حتى تكررت كمان في سورة فاطر، قريب منها يعني جدا. المعنى يعني إن كنت تستعظم وتستغرب أن يكذبوك وقد جئتهم بآيات بينات، كذلك فإن كذبوك وأنت جئتهم بآيات بينات فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الكتاب المنير، فيعني كما أنك جئت بالآيات البينات والكتاب المنير وكذبت، كذلك هم. واضح؟ تفضل. أحسن الله إليكم. وقال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا، الآية. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله به على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، الحديث. قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس بالقول الباطل المزين ذي الألفاظ المزخرفة والعبارات المنمقة المموهة، ويجعلونه في أحسن صورة، فيؤذي به شياطين الإنس الأنبياء بالجدال والخصومات، ويضلون به الناس ويفتنونهم عن اتباع الحق، كما أيوة. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلون. سبحان الله، أنا قلت لك إنك أنت لو ركزت في هذين الأمرين، العلم والعمل، يعني تفسير الواقع وحسن التصرف فيه، ستفهم آيات كثيرة جدا في القرآن. تبدأ أولا بتفسير الحالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بآيات بينات، وهؤلاء يذكرون شبهات ويذكرون حججا باطلة ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يفسر له هذا الأمر، هل هذا الأمر معهود؟ لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أول يوم نبئ فيه في الوحي استعظم أن يخرجه هؤلاء، فقال: أو مخرجيهم؟ يعني إذا يقول لورقة: إذا أنت قلت أني رسول من عند الله وآتيهم بالآيات البينات وأمرهم بإخلاص العبادة لله والصلاة والصدق والعفاف، أي يمكن أن يوجد من يخرجني؟ تمام؟ فقال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لأن في ناس عايشة على الفساد، فهي تحتاج أن يبقى هذا الفساد، وتحتاج أن تعادي كل من يصلح ويسعى في إزالة هذا الفساد. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى هنا بقى في هذه الآية يفسر لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الشبهات أو هذه المقالات التي يؤذي بها هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين له، يقول: وكذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني هذه المقالات التي تقال لك من شياطين الإنس هؤلاء، لأن الشيطان هو الذي تصلب في صفة الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، تمام، وقال: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع. فشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس اللي هم كبراء المجرمين حتى يجادلوا الأنبياء ويعني يؤذونهم بهذا الجدال. يعني ما كان لشياطين الإنس أن يأتوا بهذه الشبهات أو هذا الجدال إلا من أولئك اللي هم شياطين الجن. فربنا هنا يفسر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، واضح؟ ثم يقول له: ولو شاء ربك ما فعلوا. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه بمشيئة الله، وأن الله تبارك وتعالى يأمره بالصبر، وفي آية أخرى يقول: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهنا قال: فذرهم وما يفترون. سبحان الله، أنا تتبعت هذه التفسيرات لابد أن تختم بأمر أو نهي. يعني مثلا ربنا لما بيفسر حدث أو شيء واقع لابد أن يختم بأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينهى. مثلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذا بيان. طيب فين العمل بقى؟ فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هنا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. خلاص كده في سورة هود في ختام السورة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وهكذا. يعني أنت لو تتبعت أي بيان للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ستجد أنه يراد منه الأمر والنهي، يعني يعلمه الله كيف يتصرف في هذا الحال بعدما بين له. طيب اتفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي ولو شاء الله تعالى يا محمد لمنع أولئك الشياطين من أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، ولكن قدر الله تعالى وقضى أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء. طبعا لو شاء ربك، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما فعلوه الهاء دي تعود على ماذا؟ يعني لو شاء ربك لم يوجد شياطين الإنس والجن، لو شاء ربك ما جادلك المشركون، لو شاء ربك ما كان هناك عداوة. واضح؟ فقوله ولو شاء ربك ما فعلوه هذا يدل على أنه أمر قدره الله تبارك وتعالى، ويجب أن تصبر عليه، ويجب أن تفعل فيه كما فعل الأنبياء من قبلك. طبعا زخرف القول غرورا، لأن القول الباطل يحتاج أن يكسى، لأن القول الباطل ليس فيه ما يقبل، فيحتاج صاحبه أن يزينه وأن يزخرفه كما يفعل كثير من الناس، مثلا أصحاب مقالة النسوية مثلا عشان يستخفوا بالمرأة ضعيفة الإيمان، ماذا يفعلون؟ يصورون لها أنهم يبحثون عن حقوقها، وأن الدين ظلمها، وأن جميع الذكور على مر التاريخ يتآمرون عليها، قصة كده يعني. فالمهم أن المقالة الباطلة تحتاج إلى تمويه، وتحتاج إلى إطماع، وتحتاج إلى خداع. أما قول الحق فلا يحتاج إلا البيان، لذلك ربنا قال لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فذرهم وما يفترون، أي فدأ يا محمد أولئك الذين يجادلونك بالباطل ويخاصمونك بما يوحي إليهم أولياؤهم من الشياطين، ودع عنك ما يختلقونه من إفك وزور، فيسجدون فسيجدون غب ذلك وعاقبته الوخيمة، واصبر عليهم وتوكل على الله في عداوتهم فإن الله يكفيك. أيوة، يبقى ليس المعنى أنك تترك دعوتهم وإقامة الحجج عليهم، لا، وإنما ذر افتراءهم، ولا تنشغل به، ولا تكترث، ولا تخشى، ولا يغرنك، ده المعنى، لكن ليس معناه يعني هذا يشبه بالضبط فأعرض عنهم يعني. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف في قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فعدم إيمانهم باليوم الآخر يحملهم على ذلك، وليرضوه وليحبوه. أيضا هذه اللام السببية والعلة، يعني أن ذلك حتى تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهذا يدل على أن الذي لا يؤمن بالآخرة لأنه لا يكترث بعواقب عمله ويبقى يتبع هواه وما يزين له من الشهوات ويعرض عن العواقب، كما قال الله إن هؤلاء يحبون العاجلة. فهؤلاء هم الذين يستضعفهم، أو أقصد يزخرف لهم شياطين الجن والإنس عمله. إذن عندنا شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس زخرف القول غرورا، تمام؟ والذين لا يؤمنون بالآخرة يصغون إلى هذا الزخرف من القول، ثم بعد ذلك يرضونه، ليس مجرد الإصغاء وحده يكفي، ولكن هم يرضونه ويعملون به ما يعملون. فتلاحظ هذا الترتيب. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وليقترفوا ما هم مقترفون، أي وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الكفر والمعاصي بسبب ذلك القول المزخرف الذي صغت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوه. ننتقل للآية اللي بعدها يا شيخ. أظن كان في موضع مهم، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. طيب طيب ادخل في الآيات بعدها. قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في هذه الآيات قبل أن نقرأ تفسيرها من الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة يعني أكثر من معنى متشابه. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهنا أفغير الله أبتغي حكما، وسيأتي أغير الله أبغي ربا. يعني كل هذا يدل على الإنكار على من يتخذ من دون الله وليا أو يبتغي حكما غير الله أو يبتغي ربا غير الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني إن هذه الآية تشبه آيات تأتي في القرآن، لأن هذه الآية تبين حكم الله وشهادته وتبين كذلك شهادة أهل الكتاب. عندنا جاءت في أول السورة: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبقى هنا استشهد بالله وبالذين آتاهم الله الكتاب. أيضا في هذه الآية قل لا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون، يعلمون أنه يعني القرآن. يبقى أيضا هذه شهادة أهل الكتاب. أيضا عندنا قول الله تبارك وتعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تمام. وعندنا أيضا: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. والآية الأخرى في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. كل هذا فيه أن من حجج صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب يعني العلماء بالكتاب يعلمون. ولاحظ أن في فرق بين يعلمون ويؤمنون، ليس كل من علم يؤمن، لأن هؤلاء كانوا يعلمون لكن كثير منهم كان ينكر، وبعضهم قال أن المراد بهم الذين آمنوا منهم. طيب ندخل في تفسير الآيات. أحسن الله عليكم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما بين الله تعالى في السياق الذي قبل هذا أن الذين اقترحوا على رسوله الآيات الكونية وأقسموا بأنهم يؤمنون بها إذا جاءتهم كاذبون في دعواهم وأيمانهم كما ثبت فيما مضت به سنة الله في أمثالهم من أعداء الرسل المعاندين، وهم شياطين الإنس والجن الذين يغرون الجاهلين بزخرف أقوالهم. قف على هذا البيان هاتين الآيتين المبينتين لآية الله الكبرى التي هي أقوى دلالة على رسالة نبيه من جميع ما اقترحوه ومما لم يقترحوه من الآية الكونية وهي القرآن الحكيم. وكون منزلها هو الذي يجب الرجوع إليه في الحكم في أمر الرسالة وغيره. أفغير أيوة. الله أبتغي حكما، يبقى كلمة أفغير الله أبتغي حكما يعني الحكم الذي يفصل بيني وبينكم، تشبه بالضبط قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نفس الشيء، أنه هل يمكن أن يبتغى حكم، أن أن أن أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم؟ شوف كلمة إليكم كما قالوا أنزلنا إليكم نورا مبينا، بيان أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب إليهم، وقد أنزل إليكم الكتاب مفصلا فيه بيان الحق. فهل يمكن أن نبتغي حكما يفصل بيننا في أني رسول صادق أو أني مدعي كاذب غير الله تبارك وتعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ يعني هذا الكتاب هو حجتي. فهذه الآية فيها دليل على أن الله هو أكبر شهادة تبارك وتعالى، وفيها كذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه وأنه أنزل القرآن، ففيه بيان أن الرسالة حق وأن القرآن حق. تفضل أكمل. الله عليكم. أفغير الله أبتغي حكما؟ أي قل يا محمد لأولئك المشركين أأضل عن طريق الحق فأجعل حاكما أتحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه دون الله تعالى؟ كلا، فلا يكون ذلك، ولا ينبغي أن يتخذ حاكم سوى الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر، والذي لا حكم أعدل منه، ولا قائل أصدق منه، فليس لي أن أتجاوز حكمه، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مبينا فيه الحكم فيما تختصمون فيه، موضحا فيه العقائد والأحكام موضحا فيه العقائد والأحكام الشرعية والحق والباطل، فهو الكتاب الذي لا بيان فوقه ولا برهان أجلى منه ولا حكم أحسن منه، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، وقال سبحانه كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. أيوة. احنا قلنا ان هذه الثنائية تتكرر، اللي هو البيان بشهادة الله وبشهادة الذين آتيناهم الكتاب. طيب الذين آتاهم الكتاب هم احبار اليهود، كانوا معروفين عند العرب لتردد اليهود عليهم بالتجارة، وكان اهل مكة يترددون عليهم في يثرب. لاحظ ان الله سبحانه وتعالى لم يقل ان اهل الكتاب، لم يقل اهل الكتاب، ولكن الذين آتيناهم الكتاب، وأحيانا يقول ومن عنده علم الكتاب، وأحيانا يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يبقى الكلام هنا عن من؟ عن العلماء منهم. أيضا قال إن هم يعلمون، لم يقل يؤمنون، لأن ليس كل من علم شيئا قال به أو عمل به، بركز دي، يمكن أن يكتمه ويمكن أن يقول أو يعمل بخلافه كما حصل من كثير منهم، وإن هم يكتمون الحق. فإذا هم يعلمون أن ما جاء في القرآن مصدق لكتابهم، وأن محمدا لم يدرس كتابهم ولم يدرسه على أحد، ولو درسه لشاع بينهم ولا أعلنوا ذلك، لأنهم كانوا حريصين حين ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على إبطال دعوته. تمام. طيب هل علمهم بصدقه مقتضيا إيمانهم؟ لا، لأن عندهم حسد وعندهم عناد. وبعضهم قال إن المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا كعبد الله ابن سلام، وبعضهم قال إن الذين آتيناهم الكتاب اللي هم رؤساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن والله أعلم هذا القول بعيد، لأن المراد هنا هو شهادة أهل الكتاب كما جاء كثيرا في القرآن، والله أعلم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي واليهود والنصارى الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل يعلمون أن القرآن أنزل إليك يا محمد من ربك متلبسا بالحق، فكله حق وهدى، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فلا تكونن من الممترين، أي وما دام هذا القرآن حقا لا مرية فيه فلا تشكن فيه يا محمد، كما قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من الآية وتمت كلمة ربك صدقا. نعم. قبل أن ندخل في تمت كلمة ربك صدقا تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، خلينا نقف هنا وقفة مع فلا تكونن من الممترين. أحيانا تأتي هذه الآية فتجد بعض المفسرين يقولون الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. تمام. في الواقع إن كثير جدا من الآيات يستعظم بعض الناس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أو نهي عنها، وليس فيها أدنى إشكال. يعني مثلا لما يأتي يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، فتجدهم يستعظمون ذلك، ما وجه الاستعظام هنا؟ الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول مأمور وأول منهي بهذا الكتاب، كل ما في هذا الكتاب من الأمر والنهي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعمل به واستقام عليه، لا غرابة في ذلك أصلا. يعني كأن مثلا اللي بيقول هذا كأنه يستعظم هذا أو يستغربه، مع أن هذا هو الشائع أصلا. يعني القرآن كله أمر ونهي للنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ربنا سبحانه، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متلبسا بهذا الأمر الذي ينهى عنه أو كان خاليا مما يؤمر به؟ لا يقتضي ذلك أبدا. فربنا سبحانه وتعالى شوف آيات كثيرة جدا، يعني حاول أذكر لكم بعضها، مثلا ربنا قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وفي سورة آل عمران الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وفي آية أخرى فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، مثلا فلا تكن في مرية منه إنه الحق، ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، تمام، لا تكن للخائنين خصيما، لا تكن من الغافلين، لا تكونن من الجاهلين، ولا تكن كصاحب الحوت مثلا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى أن قال فتطردهم فتكون من الظالمين، وقال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وقال فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، وقال ولا تطع للكافرين والمنافقين، وقال ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقال ولا تعجبك أموالهم، وقال فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقال كذلك مثلا ولئن شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك، وقال فاستقم كما أمرت ولا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، قال مثلا موسى قال لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني وربنا قال لداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال الأنبياء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كل هذا أمر ونهي للأنبياء الكرام ليس فيه أدنى إشكال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن ظهيرا للكافرين، كل هذه المواضع أول من يراد منها النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا إن الأمر له إن الخطاب له والأمر لأمته أخطأوا، يعني أرى أن ذلك خطأ بالغ جدا، لماذا؟ نحن لسنا بحاجة أصلا، يعني ضمير الخطاب هنا واضح أن الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي أن ما أمر به لم يكن يفعله أو أن ما نهي عنه كان يفعله؟ أبدا، هذا ابتداء أمر ونهي، هذا هو التشريع، الله سبحانه وتعالى يشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أول مأمور وأول منهي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أدنى إشكال، بخلاف مثلا الآية اللي هي لما تحرم ما أحل الله لك، النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا فالله سبحانه وتعالى نهاه، إنما عامة السياقات في القرآن أو أغلب السياقات ليست من هذا، وإنما هو ابتداء الأمر والنهي، ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالإيمان والإخلاص وينهاه عن المعصية وينهاه عن الشرك وينهاه عن أن يكون ظهيرا للكافرين وينهاه عن أن يتبع أهواءهم، كل ذلك أمر محكم ليس فيه أدنى إشكال. لماذا أنا علقت هذا التعليق وأطلت فيه؟ لأني وجدت تفاسير كثيرة حينما تأتي لهذه الآية تجعلها كأنها إشكالا، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم من الممترين ومن قال إنه كان من الممترين حتى ينهى عن الامتراء؟ أبدا، يعني لقمان لما قال لوالده يا بني لا تشرك بالله هل كان ولده مشركا؟ لا، أمر عادي جدا، يعني هذا نهي زي ما واحد بيروح وظيفة كده جديدة فالمدير بيأمره بينهاء، هل ما أمره به لم يكن يفعله وهل ما نهاه عنه كان يفعله؟ لا، تمام، فهذا ابتداء التشريع ليس فيه هذا الظن، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لماذا نقول إن الخطاب له والأمر لأمته؟ لماذا؟ لا نحتاج ذلك أصلا، وهو تغيير لمعنى الآية، تمام؟ طيب، أرجو أن يكون هذا واضحا، يعني مش هنحتاج أن احنا نكررها مرة أخرى، فلا تكونن من الممترين، دي بقى هنا فلا تكونن الممترين، يعني لا يحملك كفرهم وتكذيبهم أن تمتري في أنك على الحق، ولا يحملك كفر أهل الكتاب وتكذيبهم أن تظن أنهم ليس عندهم علم صدقك، لا هم يعلمون أنك صادق، فلا ينبغي أن تمتري في ذلك، يعني اعلم أن أهل الكتاب يعلمون أنك صادق لكن لا يلزم ذلك أن يؤمنوا. طيب تفضل أكمل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، طبعا تمت التمام، التمام يدل على ماذا؟ يدل على أنه أحسن الحديث وأصدقه وأحقه وهو الحجة البالغة وهو الصدق وهو القسط والعدل، يبقى تمت ما تمت لها، يعني ممكن يجمعها معنيان، الأول أنها هي التامة في الحجة والبيان والبلاغ، وهي التامة بمعنى أنها واقعة وحاصلة وأن الله تبارك وتعالى يحقها، واضح؟ يعني كل ما وعد الله به في القرآن فهو حق وصدق وواقع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هي صدق في الأنباء والوعود وعدل في التشريع والقدر، سواء كانت الكلمات الكونية أو الشرعية، الكونية اللي هي القدر أو الشرعية اللي هي الأمر والنهي والتشريع، ولا مبدل لكلماته، يعني معناها يعني هذا يأتي في القرآن كثيرا، مثلا لا تبديل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله، كما قال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وكما قال ما يبدل القول لدي، وكما قال لا معقب لحكمه. كل هذا يدل على أنه لا تبديل لكلمات الله التي قدر حصولها، وكذلك لا ينبغي أن يبدل أحد كلام الله بمعنى أن يخالفه، لأن التبديل هو جعل الشيء مكان الشيء، كما قال يوم تبدل الأرض غير الأرض، وقال ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالمعنى هنا لا تبديل لكلمات الله في معنيان، أن كل ما قدره الله وشرعه لا يبدل، والمعنى الآخر أنه لا ينبغي لأحد أن يبدل بمعنى أن يخالف. تمام، تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي وكملت كلمات ربك صدقا في جميع الأخبار وعدلا في جميع الأحكام، فما في القرآن من أحكام فهو في غاية العدالة والإنصاف، وما فيه من الأخبار فهو حق مطابق للواقع، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه. لا مبدل لكلماته، أي لا أحد يمكنه تغيير كلمات الله تعالى، فقد حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق والحق، فلا يمكن تغييرها ولا الإتيان بأحسن منها، وهو السميع العليم، أي وهو السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، الذي أحاط سمعه وعلمه بكل شيء، فيجازي كل عامل بعمله، إن خير فخير، وإن شر فشر، وإن تطع أكثر ما طبعا ولا مبدل لكلمات الله، هذا فيه تهديد للمشركين ووعد للمؤمنين، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في سياق تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فهذا تهديد للمشركين إن بقوا على هذا الشرك أن الله سبحانه وتعالى ينزل بهم بأسه، وكذلك وعد للمؤمنين بأن كل ما وعدوا به فإنما هو حق وصدق لا مبدل لكلمات الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أجاب الله تعالى عن شبهات الكفار نفس الشيء عند هذه الآية أيضا، يأتي عدد من المفسرين يقولون الخطاب له والمراد أمته، وأستغرب جدا لماذا؟ يعني الله تبارك وتعالى ينهى نبيه أن يطيع هؤلاء، كما قال مثلا ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ما هو الإشكال في أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك أو عن الكفر أو عن أن يتخذ وليا من دون الله؟ ما هو الإشكال في ذلك؟ هل معنى ذلك أنه كان يفعل شيئا من ذلك؟ أبدا، ربنا تبارك وتعالى ينهاه، يأمر وينهاه بما يراه يحتاج فيه الأمر والنهي، وهذا تعليق للحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، كما قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. واضح، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، هذا تعليق للحكم على شرط، ما فيهوش أن النبي عليه الصلاة والسلام أطاعه ولا شيء، وإنما ربنا ينهاه عن أن يطيعهم أو أن يميل إليهم. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. مناسبة الآية لما قبلها، لما أجاب الله تعالى عن شبهات الكفار وبين صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، شرع في الحث على الإعراض عن جهل الجهال والإقبال على ذي الجلال، فقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أي وإن تطع أكثر أهل الأرض يا محمد يصرفوك ويصدوك عن دين الله عز وجل، فإن أكثرهم قد انحرفوا عن طريق الحق، كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. نلاحظ هنا بقى فائدة، هل معنى يضلوك أن أكثر من في الأرض مضل؟ لا، ليس هذا هو المراد، يعني ليس أكثر أهل الأرض مضل، لكن مجرد مخالطة من كان ضالا، يعني كما قال كل إناء بالذي فيه ينضح أو يرشح، ده معناها إن صور واحد مثلا يخالط شخصا يعيش على التوافه أو على المحرمات أو على الأمور الفارغة، حتى لو لم يدعه هذا الشخص يكفي أنه يعني يكون يعيش معه. واضح، فأكثر أهل كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فالطاعة لا تستلزم أن يكون الطرف الآخر يضل أو أن يريد منك أن تكون على هديه، لا، مجرد أنك تخالطه ومجرد أنك ترى أنه على خير يمكن أن تتأثر به. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وهم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هم يذكرون في سبب النزول ان المشركين كان لديهم شبهه، ان هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه: كيف تاكلون ما قتلتم وما قتل الكلب والصقر، ولا تاكلون مما قتل الله، يقصدون الميتة يعني. فهذا هو الخرص اللي هو ايه، يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي هو والصحابه الكرام عن ان يتبعوهم في تلك الشبهه. لذلك قال: ان يتبعون الا الظن، يعني ليس لهم حجة فيما هم عليه إلا أنهم وجدوا آباءهم على ذلك، كما قال: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكما قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، يعني ما حجتهم في ذلك، ليس عندهم إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يمكن الخاص هذا يراد به الشبهات التي كانوا يجادلون بها النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ظنون وأوهام ليسوا على بينة ولا على هدى. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، أي وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وليس لديهم مستند علمي يثبت صحة طريقهم، فغايتهم أنهم يتبعون ظنونا باطلة لا تغني من الحق شيئا، ويكذبون على الله تعالى فيقولون عليه ما لا يعلمون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي إن ربك يا محمد أعلم منك ومن جميع خلقه بمن ينحرف عن طريق الحق فيسيره لذلك، وبمن يسير على استقامة وسداد. نعم، فييسره لذلك. طيب نلاحظ إحنا عندنا كلمة إن ربك هو أعلم بمن ضل، موجودة في سورة النحل وسورة القلم وسورة النجم، لكن هنا تحديدا ربنا قال إن ربك هو أعلم من يضل، لم يقل أعلم بمن ضل. لماذا؟ والله أعلم، لأن أصلا السورة يأتي فيها: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. فربنا سبحانه وتعالى يعلم من الذين سيتبعون أولئك المضلين، فناسب هنا والله أعلم إن هو يأتي بهذا: أعلم من يضل، يعني هو أعلم من الذي سيضل، من الذي سيتبع أولئك المضلين. لكن في السور السابقة يبين أنه أعلم بمن ضل، دي سورة النحل والنجم والقلم. طيب نكمل، فكل مما ذكر اسم الله. أحسن الله عليكم. تعبت زاهد ولا لسه فيك شحن؟ لا لا يا شيخ، معك طيب ماشي، تفضل حبيبي. الله يعافيك. قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ندخل في سبب النزول على طول، اللي هو صفحة 559 عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل مما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. طبعا طبعا هذا هذا هذه صورة من صور وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم. يعني هذه صورة تفسر قول الله تبارك وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس ليجادلوا الأنبياء. واضح كذا؟ تفضل. أحسن الله إليكم. مناسبة الآية لما قبلها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. لما بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل الأرض يضلون من أطاعهم لأنهم ضالون خراصون يحرمون الحلال ويحلون الحرام وأنه هو أعلم بالضالين والمهتدين، رتب على ذلك أمر اتباع هذا الرسول بمخالفة الضالين من قومهم وغير قومهم في مسألة الذبائح وبترك جميع الآثام. فقال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، أي فكلوا أيها المؤمنون من الذبائح التي ذكر اسم الله عز وجل عليها من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحلل لأكلها الأكله إن كنتم بحجج الله وأدلته التي أتتكم مؤمنين ولأحكامه منقادين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما لكم ألا تأكلوا مما الآية وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي وأي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد أوضح الله تعالى لكم ما يحرم أكله. فلم يبق في ذلك إشكال ولا لبس، ولكن يباح لكم تناول الحرام في الحال التي تضطرون فيها إلى ذلك. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى وإن كثيرا ليضلون قراءتان، الأولى قراءة ليضلون من الإضلال أي يضلون غيرهم فهو من المتعدي أضل، الثانية لا يضلون بفتح الياء بمعنى أنهم يضلون في أنفسهم عن الحق فهو من اللازم ضل. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أي وإن كثيرا من الناس يحرفون أنفسهم واتباعهم عن طريق الحق بسبب اتباع ما تهوى أنفسهم من الباطل بغير حجة منهم ولا برهان على صحة ما يدعون. إن ربك هو أعلم بالمعتدين أي إن ربك يا محمد هو الذي أحل لك ما أحل وحرم عليك ما حرم، هو أعلم بمن تعدوا حدوده فتجاوزوا الحلال إلى الحرام وهو لهم بالمرصاد ولن يفلتوا من عقابه وذروا ظاهر الإثم وباطنه. طبعا قول الله تبارك وتعالى يبين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم، مثلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، مثلا هو أعلم بالمعتدين، أعلم بالظالمين، أعلم بالشاكرين، أعلم من يضل عن سبيله، كل ذلك فيه بيان أن الله تبارك وتعالى عليم وأنه كذلك يؤاخذ هؤلاء، وفيه طمأنة للمؤمن. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يأتي أحيانا في قلب المؤمن لماذا فلان هذا إنسان طيب وكذا لكنه كافر، لماذا الله سبحانه وتعالى يجعله كافرا، ما الذي يردك أن الله أعلم بالمهتدين، طيب فلان هذا كيف يجعله الله يؤمن مع أنه عنده صفات كذا وكذا، الله أعلم بالمهتدين. فهذا الأصل عظيم جدا. طب في المقابل مثلا فلان هذا المعتدي الظالم الفاجر، أين الله سبحانه وتعالى؟ يعني أحيانا بعض الناس ضعفة العلم أو الإيمان يقول هذا، أين الله مما يحصل هذا؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ربنا سبحانه وتعالى كما أنه أعلم بالمهتدين فهو أعلم بالمعتدين. كل هذا طمأنة للمؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يعزو عنه شيء في السماوات ولا في الأرض وأنه سبحانه وتعالى يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، فهذا يطمئن المؤمن. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى أنه فصل المحرمات أتبعه بما يجب تركه بالكلية فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي دعوا أيها الناس جميع المعاصي فلا ترتكبوها في السر ولا في العلانية ولا تقترفوها بجوارحكم ولا بقلوبكم كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الآية إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي إن الذين يعملون بما نهاهم الله عنه ظاهرا كان أو خفيا فإن الله سيجازيهم عليه على قدر ذنوبهم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. مناسبة الآية لما قبلها، فما أمر الله بأكل ما سمي الله عليه وكان مفهومه أنه لا يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أكد هذا المفهوم بالنص عليه فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي ولا تأكلوا أيها المؤمنون مما لم يذبح على اسم الله تعالى، فإن أكل ذلك خروج عن الحق وطاعة الله عز وجل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي إن الشياطين يوسوسون إلى المشركين ليجادلوكم أيها المؤمنون بشبه سقيمة وآراء عقيمة، يريدون بها دفع الحق وإقناعكم بالباطل. ومن ذلك المجادلة في تحريم أكل الميتة كقولهم أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون الميتة، فيكون ما ذبحتموه إذن حلالا وما ذبحه الله حراما، فأنتم إذن أحسن من الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي وإن أطعتموهم في استحلال أكل الميتة وما حرم عليكم ربكم فقد صرتم مثلهم مشركين. نعم طبعا ذكر هو فائدة هنا أن كلمة وذر ظاهر الجسم وباطنة، أن هذه الجملة من جوامع الكلم من الأصول الكلية فعلا في تحريم الآثام. إيه الفوائد؟ ذكر أيضا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال يرشدنا إلى يسر الشريعة الإسلامية فما توقعت الضرورة. تمام. طيب ندخل في الآيات اللي بعدها. طبعا هو جيد أنك أنت تقرأ طبعا هذه الفوائد، إحنا طبعا بنفوتها لأنها ميسرة، وإحنا اتفقنا أن إحنا يعني غرضنا من الكتاب أن نمر على أهم ما في الكتاب، فرأيت أن إحنا يعني جزء يكون معنا في القراءة وجزء أنك أنت تعيد القراءة مرة أخرى وتحاول أنك أنت لا تفوت فيه شيئا. طيب تفضل صفحة 570. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلم ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لا اقرأ على طول بقى اللي هو تفسير الآيات. تفسير الآيات أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. مناسبة الآية قبلها أنه جاء في قبل الآيات التي في المناسبة. سبحان الله قبل أن ندخل في المناسبة، يعني لو أنت رأيت ما افتتحت به السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور لا تنحصر فقط في ظلمة الليل أو نور النهار، لا، حتى الظلمات اللي هي ظلمة الكفر ونور الإيمان. لذلك يعني أنا أرى والله أعلم أن المعنى أوسع، أن معنى الظلمات والنور أوسع، لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن الكفر ظلمة، مثلا الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه إلى آخر الآية، ثم قال أو كظلمات في بحر لجي. فكثيرا ما يبين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان نور وأن الكفر ظلمات، فكأنه الله أعلم وجعل الظلمات والنور يعني يدخل فيها حتى ظلمة الكفر ونور الإيمان، والله أعلم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. مناسبة الآية لما قبلها أنه جاء في الآيات التي قبلها أن أكثر أهل الأرض ضالون متبعون للظن، وأن كثيرا منهم يضلون غيرهم بأهوائهم بغير علم، وأن الشياطين المتمردين العاتين عن أمر ربهم يوحون إلى أوليائهم ما يجادلون به المؤمنين ليضلوهم ويحملوهم على اقتراف الآثام التي نهت تلك الآيات عن ظاهرها وباطنها، بل ليحملوهم على الشرك أيضا بالذبح لغير الله تعالى. فلما بين الله تعالى ما ذكر ضرب له مثلا يتبين به الفرق بين المؤمنين المهتدين للاقتداء بهم والكافرين الضالين للتنفير عن طاعتهم والحذر من غوايتهم، وبين أن سببه ما زين للكافرين من أعمالهم فلم يميزوا بين النور والظلمات، فقال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي هل من كان كافرا هالكا حائرا في الضلالة فهديناه للإسلام وأحيينا قلبه بالإيمان واتباع القرآن فصار يرى الحق والباطل والنفع والضر، وصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي أفيستوي من أحييناه بنور الإيمان والقرآن بمن هو في ظلمات الكفر مترددا لا يعرف المخرج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم والحزن والشق والحزن والشقاء، فلا يدري كيف يتوجه وأي طريق يأخذ لشدة ظلمة الليل وإضلاله الطريق، كما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الآية. طبعا مهم جدا يا شباب ان الانسان منا يعني حينما يتفكر في نفسه الله سبحانه وتعالى جعله مسلما وهداه الى القران والايمان والاستقامه، حتى لو كان يقع منه شيء من التقصير لكنه في الجمله يعني مهتد، فلا بد ان يحمد الله حمدا كثيرا، ولا ينبغي ابدا ان ينظر الى نعمه حرمها في الدنيا ما دام الله تبارك وتعالى جعله مسلما وهداه للقران. أنت لما تتفكر في هذه الآية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني فكر كده في هذه الآية، شخص الله سبحانه وتعالى اصطفاه وأحياه بالإيمان والهدى وجعله على بينة وهدى وبصيرة ونور، فكان موقنا بالله وبرسول الله وبالقرآن وبالدار الآخرة وتعلم دينه فصار على بينة، هل يستوي هذا مع شخص في الظلمات؟ في الظلمات دي بقى لازم تعرف أن كل من ليس مسلما فهو في الظلمات. انت احيانا مثلا يعني بعض الناس يصدرون لنا مثالا ان في شخص مثلا بيشرب مخدرات او بيفعل فواحش او كذا او كذا، فيقول لك ده ايه ده انسان لا تقتدي به، بينما مثلا يجيب لك شخص شيك ولبس بدلة وبيشرب نسكافيه وبيلبس ماركات وكلام ده كله لعيب كورة او غيره فيجعلك تظن ان هو ده الناجح. لازم تفهم ان الفالح الناجح في هذه الحياة الدنيا هو المؤمن المهتدي بكتاب الله الذي يستعد للآخرة فقط، أما من سوى ذلك فليسوا فالحين، حتى لو كان رجل أعمال، لو كان لاعب كرة، لو كان مغني، لو كان ممثل، لو كان أغنى واحد في الدنيا، لو كانت ملكة جمال الكرة الأرضية عادي. لازم تفهم أن الهداية هي الأصل، فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا مثل لكل كافر، كل كافر هو في الظلمات ولن يكون قدوة لك، لا ينبغي أن يكون قدوة لك إلا إذا كان مؤمنا. ليس المقصود أنك أنت لا تنتفع من علمه أو من يعني أنك تستفيد منه في الخير الذي عنده، لا، أنا أتكلم هنا في الأسوة أو القدوة، إن لو في شخص تريد أن تتخذه أسوة أو قدوة في فرق بين أنك تنتفع من إنسان في باب معين عادي، ممكن واحد مثلا يكون بيلعب رياضة فيشوف اللاعب الفلاني بيلعب ازاي عادي، لكن انك تقتدي بانسان وترجو ان تكون مثله لا ينبغي ابدا ان يكون الا في المؤمن المهتدي. فشوف هذه الآية او من كان ميتا فاحييناه، الله سبحانه وتعالى احياه بالايمان وجعله النور، النور هنا بمعنى البينة والبصيرة والهدى، بقى عارف هو مخلوق ليه وبيعمل ايه، يعرف ماذا عليه من الواجبات وماذا يجب ان يفعل ويسير فيها. هل يستوي هذا بشخص في الظلمات لا يخرج منها؟ لا يمكن، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فاحمدوا الله حمدا كثيرا على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة طلب العلم، لا يستوي عند الله أبدا شخص يعلم ماذا عليه من الحقوق ويسعى فيها، وإن كان عنده شيء من التقصير، بشخص معرض. هذا المعرض يضل ويشقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره. تفضل أكمل. معايا زاهر؟ طيب أكمل لحد ما زاهر يجي. قال كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال مناسبة الآية لما قبلها لما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كأنه قيل فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي كما حسن لهؤلاء الكفار الذين يجادلونكم أيها المؤمنون في أكل ما حرمت عليكم، كما حسن لهم سوء عملهم. معايا زاهر؟ نعم يا شيخ، انقطع عندي النت. طيب لا طيب كذلك حسن لغيرهم ممن كان على مثل ما هم عليه من الكفر بالله وآياته وما كانوا يعتقدون ويعملون من ضلالات، وذلك حكمة من الله بالغة. طبعا في فائدة للطاهر بن عاشور هنا، أنه قال حذف فاعل التزيين فبني الفعل بالمجهول، لأن المقصود وقوع التزيين لا معرفة من أوقعه. والمزين شياطينهم وأولياؤهم كقوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. ولأن الشياطين من الإنس هم المباشرون للتزيين، وشياطين الجن هم المسولون المزينون. طيب اتفضل اكمل. كما قال تعالى فلولا، اتفضل. كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الآية. وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الآية. وقال سبحانه لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم الآية. وقال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وكذلك الآية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أي وكذلك صيرنا في كل قرية عظماء ورؤساء من المجرمين فيها ليمكروا فيها بدعائهم الناس إلى الكفر والضلالة وقيامهم بصدهم عن سبيل الله تعالى. قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الآية. وقال تعالى قال الذي طبعا في قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، هذا أيضا الجعل كما قلنا هو تقدير من الله تبارك وتعالى ابتلاء، وهو جعل يعني كوني أو تقديري. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرنا ففسقوا، ما معنى ذلك؟ يعني أمرناهم لكنهم فسقوا عن أمر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فليس معناها أن هم أن الله أمرهم بالفسق. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفسق ولا بالفحشاء، ولكنه أمرهم لكنهم لم يطيعوا وفسقوا عن هذا الأمر. طيب أكمل. أحسن الله إليكم. وقال وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي ما يحق وبال. لا أنت كملت الآيات كلها. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا، لا لم نذكرها. وقال تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا النامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمذبين. طبعا هذا يدل على أن هذه السورة من أخص ما نزلت له الكلام عن أكابر المجرمين الذين جمعوا مع الكفر بالله والتكذيب بآياته الصد عن سبيل الله كما قالوا هم ينهون عنه وينأون عنه. فهم جمعوا، شوف بقى جمعوا الكفر بالله وبرسول الله وباليوم الآخر والشرك والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإعراض عن الآيات والنهي والصد عن سبيل الله والجدال، إن هم يجادلون بالباطل، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كل هذا الله سبحانه وتعالى قال وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. سبحان الله، يعني ربنا جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. طبعا هذه ليست لام العاقبة، هي لام السببية، تمام؟ وهذا جعل كوني قدري بعلم الله وحكمته. وَمَا يَمْكُرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، زي بالضبط وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، فعاقبة مكرهم لا تعود إلا عليهم، لأنهم هم كانوا فاكرين إن هم بذلك يعني يحزنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينالون من دينه ونحو ذلك. فربنا قال وما يمكرون إلا بأنفسهم، كما قال ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. تفضل أكمل. كل هذا طمأن للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله تبارك وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمكرون، تمام، لكنه يبين أنهم ما يمكرون إلا بأنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهو بيان وطمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وده عظيم جدا إن الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى متم نوره، وأن هؤلاء إن كانوا يمكرون فالله تبارك وتعالى يمكر بهم، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، أي ما يحيق وبال مكرهم ذلك ويعود إلا على أنفسهم، وهم لا يدرون أنهم يمكرون بها، ولا يدرون ما أعد الله تعالى لهم من العذاب جزاء لذلك. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هنا بقى دخلنا بقى في أمر آخر. هو دلوقتي احنا قلنا ان هذه السورة من اخص ما نزلت له انها تبين سنة المشركين مع ايات الله، يعني سنة اكابر المجرمين، منها مثلا ان هم اقسموا بالله جهد ايمانهم لان جاءتهم ايات ليؤمنون بها وهكذا. طيب من جملة ذلك اذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. طيب إذا هؤلاء لم يكن كفرهم من جهة أن الآية ليست كافية في الإيمان، وكل هذا تفسير لقول الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تأتيهم الآية يقولون سكرت أبصارنا، تأتيهم الآية يقولون سحر مبين، تأتيهم الآية يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنسجد لما تأمرنا. إذن هل هؤلاء يحزن على كفرهم؟ أبدا، كما قال شعيب فكيف آسى على قوم كافرين. فهؤلاء لا ينبغي أبدا أن يحزن عليهم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا اقرأ الآية من أولها. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون. أي وإذا جاءت هؤلاء المجرمين حجة قاطعة من الله على صحة ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن بما دعانا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان به وبما جاء به من تحريم ما ذكر أن الله حرمه علينا حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة فيوحى إلينا كما يوحى إلى الرسل ونعطى من المعجزات مثلهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي فالله عز وجل أعلم بموضع رسالته ومن يصلح لها ويقوم بأعبائها، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من هذا الموضع قريب جدا من الموضع المذكور في سورة هود، ان هم قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، يعني هم بيقولوا ايه ما الفضل يعني لنوح واتباعه ان هم يكونوا هو نبي وهم السابقين للايمان، لا ما نرى لكم علينا من فضل، المفروض كانت الرساله تنزل علينا احنا. كل ده يدل على ماذا؟ ان هؤلاء جاحدون وان هؤلاء مستكبرون عن ايات الله. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان صنفا من الناس لا تنفعهم الايات، وهذا هو الذي ينبغي أن يعلمه الدعاة. بعض الناس يبذل ملايين الدولارات ويعمل أشياء كثيرة جدا في محاولة إقناع هؤلاء. لا، أنت تبين الحق، لك لابد أن تعلم أن من الناس من هم مجرمون، لا يؤمنون ولا تنفعهم الآيات، ومهما جاءتهم الآيات كذبوا وأعرضوا. فخلاص، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن من الناس من لا تنفعه الآيات، مهما جئته بآية اخترع لك حجة ليتملص من هذه الآية. إذا جاءتهم آية ماذا قالوا؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، كما قال: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد منهم عايز يكون هو النبي، فاهم؟ عايز يكون نبي من الأنبياء. كل ده حسد، كل ده يعني اليهود كانوا أرادوا أن يكون النبي الخاتم فيهم فتركوا الإيمان، وهؤلاء أرادوا أن يكونوا هم أنبياء، فاهم؟ تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي سينال الذين اكتسبوا الإثم بشرفهم بالله وعبادتهم غيره، ذلة وهوان عند الله، ولهم عذاب شديد بسبب كيدهم للإسلام وأهله. يعني سبحان الله، هم أرادوا أن هم يعتزوا بغير الله فذلوا، سيصيب الذين أجرموا صغار. اقرأ كده التعليق ابن عاشور، اقرأ الأول تعليق الزجاج اللي هو: أي هم وإن كانوا أكابر في الدنيا سيصيبهم صغار عند الله، أي مذلة. معنى جميل جدا، يعني شوفهم أكابر في الدنيا لكنهم عند الله سبحان الله، كما كان يقول عتبة رضي الله عنه، عتبة بن غزوان: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المهم منزلتك عند الله، أما منزلتك عند الناس فالناس لا يحكمون بالحق ولا يعلمون عنك إلا شيئا يسيرا، وحكمهم ليس حكما حقا. اقرأ كده قول ابن عاشور الصغار. نقرأ قول الزجاج. قال ابن عاشور: الصغار والعذاب يحصلان لهم في الدنيا بالهزيمة وزوال السيادة وعذاب القتل والأسر والخوف. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وقد حصل الأمران يوم بدر ويوم أحد، فهلكت سادة المشركين وفي الآخرة بإهانتهم بين أهل المحشر وعذابهم في جهنم. ومعنى عند الله أنه صغار مقدر عند الله، فهو صغار ثابت محقق، لأن الشيء الذي يجعله الله تعالى يحصل أثره عند الناس كلهم، لأنه تكوين لا يفارق صاحبه، كما ورد في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل فأحبه، ثم أمر الملائكة فأحبوه، ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض. فلا حاجة إلى تقدير من في قوله عند الله، ولا إلى جعل العندية بمعنى الحصول في الآخرة كما درج عليه كثير. يعني يريد أن يقول إن هو صغار عند الله، يعني هذا الصغار عند الله، يعني هذا يصيبهم واقع لا محالة، واضح. وهذا حصل طبعا لهؤلاء في بدر وفي أحد، فضلا عما يحصل لهم في الآخرة. تفضل بقى. فمن يريد الله، أحسن الله إليكم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. مناسبة الآية لما قالها. قبل مناسبة الآية، طبعا احنا قلنا ان هذه السورة من اكثر ما جاء فيها مشيئة الله، وهو ان الايمان والكفر بمشيئة الله، وان كان للعبد اختيار، والذي يدل على ان للعبد اختيار ان من الناس من يؤمن ومن الناس من يكفر. فاذا كان من الناس من يؤمن ومنهم من يكفر، والإنسان يرى من نفسه أنه يعني يفعل أشياء يفرق بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية، يعلم هذا. فربنا قال: فمن يريد الله أن يهديه، إذن الله سبحانه وتعالى يريد، ومن يريد أن يضله، فربنا تبارك وتعالى يريد الهداية ويريد الإضلال. هنا الفرق بينهما أن الله يريد الهداية ويحبها ويأمر بها، وهو يريد الإضلال لكنه لا يحبه ولا يأمر به. فربنا سبحانه وتعالى قد يأمر، قد يريد ما لا يحب، وقد يحب ما لا يريد. والفرق بينهما ان الاراده في منها اراده تقديريه كونيه، هذا فيما اراده الله سبحانه وتعالى ان يقع ويكون بعلم الله وحكمته، لكن لا يلزم ان يكون الله يحب، كما قال نوح ان كان الله يريد ان يغويكم، وكما قال الله اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. فالمعنى هنا ان من اراد الله هدايته شرح صدره للاسلام، ومن أراد إضلاله جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الله لا يضل أحدا إلا بسبب منه، بسبب أنه لا يؤمن أضله الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. تفضل أكمل. الله عليكم. مناسبة الآية اللي ما قبلها، لما بين الله تعالى عاقبة المجرمين الماكرين الذين حرموا الاستعداد للإسلام بعد بيان حالهم، قف عليه بالمقابلة بينهم وبين المستعدين له، ثم بيان ظهور هدايته واستقامة محجته وبجزاء المهتدين به وعلى حسب سنته تعالى في كتابه، فقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي فمن يرد الله تعالى هدايته وتوفيقه للتوحيد والإيمان به وبرسوله يفسح صدره لذلك، فيتسع لقبوله ويهونه عليه ويسهله له، فيستنير قلبه بنور الإيمان ويحيا بضوء اليقين وتطمئن نفسه بذلك، كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة الله عليم حكيم. الآية: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ومن يرد الله تعالى إضلاله عن سبيل الهدى يجعل صدره بخذلانه وغلبة الكفر عليه وانغماس قلبه في الشبهات والشهوات في أشد ما يكون من الضيق، فلا ينفذ فيه نور الإيمان من شدة ضيقه، ولا تصل إليه المواعظ، ولا يدخله اليقين والاطمئنان، كأنما صعد في السماء. طبعا كل هذا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله إضلاله فلن تملك له من الله شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، وكما قال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، في قراءة أو لا يهدي من يضل، واضح؟ تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ومن يرد أن يضله كأنما يصعد في السماء، أي هذه حاله في عدم تقبل الإيمان وصعوبته وثقله عليه، فهي تشبه صعوبة تكلف الصعود في السماء وعجزه عن ذلك، لأنه ليس في وسعه ولا حيلة له فيه. فكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي كما يجعل الله تعالى صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الحق، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، كما قال: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، نفس الشيء، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، نفس المعنى، يعني أنه بسبب عدم إيمانه لما جاءته الآيات الله سبحانه وتعالى جعل الرجس عليه. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآية: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى طريقة الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال: وهذا صراط ربك مستقيما، أي وهذا الذي بينا لك يا محمد في هذه السورة وغيرها من سور القرآن، هو طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه دينا وجعله مستقيما لا اعوجاج فيه، معتدلا موصلا إليه وإلى دار كرامته، فاثبت أنت عليه. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. أثبت أنت عليه، قلت لك أن هذا في كثيرا في القرآن، اللي هو فاستقم كما أمرت، فلذلك فادع واستقم، اتبع ما أوحي إليك، أتل ما أوحي إليك، كل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق المستقيم وعلى الهدى، وأنه لا ينبغي أبدا أن يحمله كفر من كفر أو تكذيب من كذب على أن يمتري أو أن يرتاب فيما هو عليه من الحق صلى الله عليه وسلم. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، جاء قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، هذا يدل على أنك جئت بآيات بينات، من أراد أن يتذكر أو أن يبصر فليبصر. فليس كفر هؤلاء راجعا إلى تقصير في هذه الآيات، بل الله تبارك وتعالى فصل الآيات وصرفها وبينها لكن لقوم يذكرون، منهم من يتذكر ويعتبر وينتفع ومنهم من يعرض. تفضل. أحسن الله إليكم. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين تعالى عظيم نعمه في الصراط المستقيم بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط المستقيم، فقال لهم دار السلام عند ربهم، أي لهؤلاء القوم الذين يذكرون دار الله تعالى التي أعدها لأوليائه في الآخرة، وهي جنته السالمة من كل عيب وآفة وهم وغم وغير ذلك من منغصات، وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي والله تعالى ناصر هؤلاء القوم الذين يذكرون وحافظهم ومؤيدهم، يتولى تدبيرهم وتربيتهم ورعايتهم، وهذا جزاء لهم على أعمالهم الصالحة واتباعهم رضا مولاهم، فلذلك يتولاهم. نعم سبحان الله، الآية عظيمة جدا والله، وهو وليهم بما كانوا يعملون، يعني بسبب أعمالهم، لأن بما كانوا يعملون يعني بعملهم كما قالوا هو يتولى الصالحين. يعني هذه الآية تدل أن الله سبحانه وتعالى بسبب إيمان المؤمن يتولاه، بقدر الإيمان والعلم والعمل يكون العبد وليا لله، وإذا كان العبد وليا لك فهو يهديك وينصرك ويسددك ويعينك ويبصرك ويريك الحق حقا ويعينك على اتباعه ويريك الباطل باطلا ويعينك على اجتنابه، مهما كانت تشتهي نفسك لكن الله يعينك على اجتنابه. فهذه الآية آية عظيمة، اللي هي وهو وليهم بما كانوا يعملون، هذا يدل على أن المؤمن بقدر عمله الصالح يتولاه الله سبحانه وتعالى، وهو يتولى الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا. وممكن نقف هنا، طبعا كنت أريد أن احنا ننهي السورة اليوم، لكن لا بأس إن شاء الله غدا نكملها ثم ندخل نشرع في سورة الأعراف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت العلم في قلوبنا وأن ينفعنا به، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. موعدنا إن شاء الله غدا، يعني أنا سأضع إن شاء الله الجدول بإذن الله إذا كان غد أو بعد غد، ويريت شباب يعني تهتموا به، يعني ما دمنا دخلنا في هذا الكتاب اهتموا به حتى يعني نكون قد أنجزنا شيئا قبل أن ندخل في معهد السنة والأثار. غالبا إن شاء الله أول ما نصل إلى 10 أجزاء إن شاء الله سأدخل، يعني سنبدأ في المعهد، يعني يكون يوم للمعهد ويوم للقرآن، ولكن يعني أردت أن احنا أولا ندخل في دراسة القرآن وتعلمه حتى يعني يتعود الطالب على أن هو لابد أن يدرس القرآن يوميا قبل أن ندخل، لأن كتب علوم الحديث كبيرة ويعني تحتاج قدرا من التركيز، فياريت يعني أن الشباب يهتموا بهذا الأمر، العناية بالقرآن العظيم والاهتداء به. وطبعا الحفظ مش هوصيكم يا شباب، يعني فترة يعني الفترة اللي انتوا فيها الآن، فترة الجامعة أو حتى فترة العمل، هي أفضل فترة أنك تحفظ فيها قبل ما تتزاحم عليك المسؤوليات، يعني كل ما تؤخر الحفظ كل ما يكون صعبا عليك. فاستعين بالله وابدأ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه، وجزاكم الله خيرا على صبركم. وآسف أن بيحصل عطل كثير جدا في الإنترنت بسبب السفر أحيانا أو بسبب الكهرباء، لكن يعني كل ما تأتي فرصة الحمد لله نحاول أن نعوض. جزاك الله خيرا زاهر، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.